البرنامج العام يقدم لكم القيثارة الحزينة نجاة نزار أباني مع كمال الشناوي. قصة يوسف السباعي. سيناريو وحوار رمضان خليفة. الموسيقى التصويرية محمد عبد الوهاب. القيثارة الحزينة إخراج السيد دبير. ست هدى، ست هدى، في ايه يا مسعدة؟ السكان الجداد جم في الدور التحتاني. ودي فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها اننا ما بقيناش لوحدنا في الفيلا، بقى فيها سكان يونسونا. انا ما بحبش السكان. ليه بس يا ست هدى؟ مش احسن ما احنا قاعدين في الحته المقطوعه دي؟ البعد عن الناس احسن. مش كل الناس يا ستي. مسعده يا ست، سيبينا اتبحبح بقى، من زمان مش لاقي حد اكلمه. بس لو كان لنا جيران عندهم طباخ ولا سفرجي ولا حتى حته طباخه كنت لاقي حد اكلمه. تقولي له ايه يا مسعده؟ اقول له ايه؟ اكلمه، احكي له يا ستي. هو الكلام بيخلص يا ست هدى؟ وايه لزوم الكلام؟ يريح يا حبيبتي، الواحد يتفك مع الناس، تخف همومه، تروح متاعبه. ده ما كانش الواحد يتكلم مع الناس يا ستي، كان يفرقع يطق من جنابه. امال هو ربنا خلق الناس ليه؟ مش عشان يتكلموا مع بعض؟ خلق الناس عشان يعذبوا بعض ويسببوا لهم الالام والجروح. مش كل الناس يا ست هدى، الدنيا فيها حاجات حلوه كتير. زي ايه يا مسعدة؟ كل حاجه. الشمس لما بتطلع وتنور الدنيا بتبقى حلوه. البحر اللي قدامنا ده منظره حلو ويرد الروح. الورد اللي على البيانو اللي قدام حضرتك شكله يفرح. العصافير اللي ماشيين على الكورنيش اتنين اتنين، واحد وواحده بيلغوا بعض، منظر حلو. الحب حلو قوي يا ست هدى. الحب حلو. تعرفي ايه عن الحب يا مسعدة؟ يو اعرف ايه؟ والنبي ما تكسفنيش يا ست هدى، ده انا كنت بحب متولي، وياما شفت في حبه قبل ما اتجوزه، وياما هناني بعد ما اتجوزته. ولما مات وسابك عملتي ايه؟ اخ امر الله. والنبي يا ست ياما بتحس ريحته عليا وانا قاعده لوحدي، وياما ببعيط عليه. يعني فاتك للحزن والدموع. الدنيا كده يا ست هدى، اشي فرح واشي بعد عنك حزن، ما هي حلاوتها في كده. يا بختك بقلبك يا مسعده. ما هو لو تعملي زي يا ست هدى وتخرجوا من الأمم اللي انت فيه ده كنت تشوف الحلو اللي في الدنيا. مش بكيف يا مسعده، غصب عني. قالك ايه والنبي من الكتب اللي انت مقاقه عينيكي فيها دي، والبيانو اللي مكفيه عليه بالساعه والاتنين؟ انت مش بتحبي تتكلمي مع الناس؟ طبعا يا حبيبتي. اهو الكتاب والبيانو، هما الناس بتوعي. دول خرص ما بينطقوش. بيكلموني انا، عارفه لغتهم وعارفين لغتي. الشر بره وبعيد يا ست. كلام ايه ده يا ست هدى؟ دي حاجه ما تفهميهاش يا مسعده. ودلوقتي روحي شوفي شغل. يا مصطفى، مصطفى، يا احكي يا اخويا. ايه؟ ايوه يا مصطفى. فين يا ابو مصطفى؟ بقالي ساعة طالبة يا شيخة، دماغي حيطير. عدوك يا ابني حالنا اهو، بس اصلي تايهة في الشقة الجديدة، مش لاقية بساكين قريبة اجيب منها بن وسكر. انا عارفة ايه اللي كرمانا في الحتة الهو دي. طب قولي كده من الصبح ناوليني شكتها على فين؟ انزل بالعربية اجيب السكر والبن ولوازم المطبخ. وحسيبني لوحدي؟ حسيبك لوحدك؟ لو انت هتخافي يا ابني. انا قلبي مش مرتاح للسكن هنا، كنت شوف لنا حتى ونس. ماما اصحاب الفيلا ساكنين في الدور الثاني. هو حد سامع لهم حس؟ دلوقتي اسمع حسهم. مش صوت بيانو ده؟ لازم من عندهم. ده صوت حزيني يا ابني، اعمل معروف انا خايفه. ما تخافيش انا جاي على طول، مسافه السكه. ما تتاخرش يا صعصار، الدنيا قربت تليل. اسمع سام. هو مين؟ الساكن الجديد. تعالي تعالي تعالي. وعنده دادة وعنده عربية. وعلى فكرة يا ست هدى ده باين عليها عازب ودمه خفيف. كلهم بيبقوا في الأول عزب ودمهم خفيف. وبعدين ايه اللي بيجرالهم يا ست؟ بيتجوزوا ويبقى دمهم تقيل. عفت والنبي يا ست، ده متولي فاتنا وراح لمولاه وهو دمه خفيف زي الشربات. عشان كده فاتك وراح لمولاه. صح يا ست، الموت بينقي، بينقي الورد عشان يزين جناته ويسيب الشكر اللي عايشين في الدنيا. صدقت وحياتك. بقول ايه يا ست هدى، تيجي نخطف رجلنا وننزل نشوف الدادة اللي معها في عفام، يمكن تكون عايزة حاجة. ده أول يوم لها في الشقة الجديدة وواجب برضو نزورها، وخصوصا إنها ست كبيرة. ايه رأيك؟ انزل انت. أمرك. مسعدة خطبني يا سيدي. رايحة فين يا مسعدة؟ أبدا يا سيدي، أنا نازلة أشوف السكان الجداد يكونوا عايزين حاجة. أنت دايما تنحشري في اللي مالكيش فيه. أبدا والنبي يا سيدي، بس أصلي الدادة لوحدها والدنيا ليلت وأنا ست كبيرة، يمكن تكون عايزة حاجة يعني. قول إنك عايزة تدوري على حد تكلميه، زهقتي من قعدتك في وسط ناس ما بيتكلموش. إذا كنت زعلان يا سيدي بلاش أنزل. انزلي، أنا نفسي عايزة ألاقي حد أكلمه. أكلم مين؟ بدل حضرتك ما أنت قاعد لوحدك وست هدى قاعدة لوحدها، اقعدوا مع بعض كلموا بعض. هدى، هدى في دنيا غير الدنيا اللي الناس فيها. ما تاخدها يا سيدي وتخرجهم، روحوا السيمة وخدوني معاك السيمة. بلاش رغي، ماشي بقى. حاضر. شايفاك الدنيا ظلمه ليه؟ بيت الدور انقطع. يا اللي هنا يا اللي فوق، ما تخافيش يا ست، الدنيا كحل يا بنتي وانا خايفه. ما تخافيش يا دادا، انا نازله لك اهو بس هجيب شمع. انا عارفه صعصع متاخر ليه. ما تخافيش يا ست. انت مين؟ انا مسعده. مسعده يعني ايه؟ يعني شغاله اللي فوق. انا ام مصطفى. اهلا يا ست ام مصطفى، نورت البيت يا اختي. نورت ايه يا بنتي؟ ده انا ركبي سايبه، انا اصلي بخاف من الضلمه قوي. دلوقتي دور ينور. اي ست هنا هنا بالشمع. اهو النور جه اهو. والنبي تيجوا تقعدوا معايا على بال ما يجي صعصام. اقعدي معايا يا مسعده. وانت كمان والنبي يا بنتي. حاضر. حضر لك الخير. اتفضلوا اتفضلوا. ايه يا اختي اللي خلاكوا تسكنوا في الحته الساكته دي؟ احنا مستكنين، احنا اصحاب الفيلا. كنتوا بنوها في حته وانس. اهو اللي حصل. اعمل لكم قهوه؟ متشكرين. لو النادي لعمل لكم قهوة. اعملي. ايوه ده احنا لا مؤاخذة ما عندناش بن. الزمن صعصام جاي ومعاه البن والسكر. قولي لي يا ست هدى. يا ست هدى، هو البيت كان مسكون قبل كده؟ طبعا. ومحدش من السكان اللي كانوا فيه جرى له حاجة كده ولا كده؟ زي ايه يعني؟ انا عارفة يا بنتي. قصدها تقول يا ست هدى يكون انقتل في حد ولا جرت له حادثة يقوم يطلع لها عفريت. مش كده يا خالد مصطفى؟ لا بقول من الرب الرحيم. دكتور يا سيادي دكتور. ايه خوفك ده يا خالد مصطفى؟ طول عمر يا بنتي ما حبش اقعد لوحدي ابدا. يا ريت يا بنتي تبقي كل ما تفضي تيجي تقعدي معايا. على عينيا الاثنين، بس ست هدى تؤمر. وست هدى كمان، انتي مستوظفة يا حبيبتي؟ لا خلاص، اهو تبقي تشرفين حضرتك لما يبقى صعصام مش هنا. انتي متجوزة يا حبيبتي؟ لا لسه. تسمحيلي؟ عن اذنك. هي زعلت ليه؟ ما بتحبش حد يجيب سيرة الجواز قدامها. يوه ليه يا بنتي؟ ده البنات كلهم ما بيحبوش الا سيرة الجواز. الا ست هدى. مين؟ اسيبك انا بقى يا خالتي ام مصطفى، اهو صعصام جه. كتر خيرك يا بنتي، ابقي طلي عليا. من عينيا. تسلم عينيكي. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير. دي الشغاله اللي عند اصحاب البيت. ما عملت صحوبيه؟ اسكت يا صاصم يا ابني على اللي جرالي. خير بعدين تمشيت بشويه. غلا مش هتتعشى مع سيدي؟ انا ماليش نفس يا مساعده. طيب اقعدي معاه وهو بيتعشى يا ستي. مساعده 100 مره قلت لك ما تدخليش في اللي مالكيش فيه. حاضر. بس يا ستي اخره الخصاب اللي بينكوا ايه؟ مساعده حاضر انكتبت. نلغي خدنا قبل ما ماما نام. متشكره مساعده. نعم يا ستي. نعم قولي لي يا مساعده. نعم. انت كنت موجوده جنب متولي جوزك وهو بيموت؟ طبعا يا ستي. شكله ايه الموت؟ شكله ايه؟ هو الموت بشكل يا ستي؟ قصدي اللي بيموت بيتعذب ساعه ما بيموت؟ ابدا يا ستي، ده الموت حلو قوي، دي شقه ويطلع السر الالهي. انما لا مؤاخذه يا ست هدى، واحده زي حضرتك في عز شبابها ورده مفتحه، شبان البلد كلهم يتمنوا وتنسموا ريحتها الحلوه، يتمنوا تشاور لهم بصباعها. واحده زي حضرتك ايه اللي خلاها تتكلم عن الموت؟ اهو كلام يا مساعده. انت مش بتحب الكلام؟ الكلام اللي يسرح، الكلام اللي يضحك، انما الكلام الحزين ده اقول لك الحق بقى يا ست هدى مالكيش حق فيه ابدا. نهايته. روحي انت نامي. اعمل لك شاي يا ست هدى. متشكره. اقعد احكي لك حدوته الشاطر حسن. كتر خيرك. طيب مساعده. يا مساعده. ايوه يا سيدي جاي اهو. مسعيدة الحقيقة مسعيدة. سيدي سيدي. الله مالك يا سيدي؟ الحقيقة بالدواء هتخنق عموم. صحيلي هدى قوام يا مسعيدة. سيدي الحال يا سيدي، ست هدى مش في اوضتها. مش ممكن، هتكون راحت فين؟ انا عارفه يا سيدي. اذني دين يا مسعيده وصليني لاوضتها. اي قلبي قلبي هيقف هتخنق هموت. هدى يا هدى قاعدين على الكرسي ده، الحقيني بشويه ميه والحبوب اوام. حاضر يا سيدي. صعصام صعصام. ايه اصحى والنبي يا صعصام. مالك فيه؟ سمع. سمع ايه؟ سمع حاجات كده يا ابني ومش عارفه انام، خايفه. اسمع. انا مش سامع حاجة. استني استني، ده صوت حد بيعيط. مش بقول لك. هي الساعة كام دلوقتي؟ ايه النور؟ ياه الساعة دي ونص. بعد نص الليل. يكونش حد فوق عيال ولا حاجة؟ لا ده العياط يا ابني جاي من ناحية الجنينة مش من فوق. الجنينة؟ ومين اللي هيعيط في الجنينة؟ ما هو ده اللي راعبني. لو ليه الروح ما هتروح فين؟ اخرج اشوف. مش ممكن. اعمل معروف يا ابني ما تخرجش وتسيبني. مش هشوف مين اللي في الجنينة. انا متهيألي كده انه بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخة بلاش كلام فارغ. لو ليه الروح يا ابني لا تكون حاجة لحد عاملها عشان تفتح الباب يهجم علينا ويعمل فينا حاجة. ما تخافيش ما تخافيش. ايه اللي انت واخده ده؟ المسدس من باب الاحتياط. ايه ركوزه عني. والنبي يا صعصام يا ابني تخلينا في حالنا ملناش دعوه بحاجه. ما تخافيش يا ام مصطفى. اهو العياط سكت خالص ما تخرجش بقى. اسمع اهو راح اهو. يا دهوتي سامع ايه تاني؟ يلا اسمع. رجلين نازلين على السلم. يا دي الليله اللي مش فايده. انا من بدري هسيب البيت المسكون ده. يا رجلين جاية علينا. ادفع النور. مش قادر اتحرك من مطرح، رجلي لزقت في الارض. اطفي انا. هي الدنيا بقت كحل كده ليه؟ انت فين يا فرصان؟ انا هو. انت فين يا حرام يا ابني؟ اسمع، الرجلين بعدوا عن الباب، نور السلم ولع. رايحين اشوف مين. مين مرة؟ انا يا سيدي. انا انت؟ ايوه انا مسعدة، الشغالة اللي عند اصحاب البيت. تعمل ايه عندك دلوقتي؟ الحقني والنبي يا سيدي، سيدي الكبير تعبان قوي ومش عارف اعمل له ايه، وست هدى مش في اوضتها، مش عارفه راحت فين الساعات. تعالي معايا. ما تخليش يا صعب، انا طوعا معاك ما اقعدش في البيت المسكون ده لوحدي ابدا ابدا. طب تعالي يا ام مصطفى، بس هاتي مفتاح الشقه معاك. استناني ما تمشيش. بتقولي ست هدى مش في اوضتها؟ ايوه يا سيدي. من امتى؟ مش عارفه، انا سبتها ودخلت انام. صح انا سيدي الكبير وهو تعبان قوي، رحت اناديها من اوضتها لقيت الاوضه فاضيه والسرير مرتب، يعني ما نمتش خالص. يلا يا ام مصطفى مال. انا جاي اهو الشقه منوره. ما كنتش نزلت تتمشى في جنينه ولا حاجه؟ مش عارفه. مش عارف. تعالي نشوفها تعالي. مش معقول تنزل في جنينه فوق تزيرها. اندهي عليها. ست هدى يا ست هدى، تعالي نشوفها في الكشك اللي في اخر الجنينه ده. ما في ايدي يا تعصم والنبي. انا جنبك اهو ما تخافيش. يا رب فوت الليلة على خير. سيدي الكشك مفتوح. يبقى لازم هي جوه. مش ممكن يا سيدي، ده الكشك ضلمه. اوعى تهوي من ناحيته يا تعصم، لا يكون حد مستخبي لنا فيه. خليكم انتوا هنا اقفوا مع بعض، انا معايا البطاريه. يلا مش خطوه واحده حظها. مين هناك اللي في الكشك؟ رب انا معايا مسدس وحضره في ميان. ما تخش في الكشك يا سيدي. ما حدش في الكشك. نطلع والنبي بقى، نطلع نشوف العيان اللي فوق اعمله معروف. يلا بينا. يا ترى انت فين دلوقتي يا ست هدى؟ هي صغيرة؟ أبدا يا سيدي، دي عروسة وزي القمر. لازم اتخطفت، ولاد الحرام كتار، والبيت بتاعكو ده يلبش اللي جبتته سليمة. تكونش في جنينة ورانية؟ لو النادي لا ورانية ولا جوانية. خلينا نطلع نشوف الراجل الكبير، أنا يا ناس صرفت من الساعة. بص بص لا يكون جرالها حاجة. هيجرالها إيه؟ ده أنا اللي مش قادرة أجر رجليا. طيب اطلعوا أنتوا وأنا هبص بس وأجيلكم. أبدا والنادي ما أنت منقول، قدامي على فوق. أمرك يا أم مصطفى، نطلع فوق. وقف وقف يا خيلي، اوعى تتحرك لاضربك بالنار. لك كلام يا صفا. يا مصدي ده لازم هو اللي خطف ست هدى، هو الراجل ده مفيش غيره. لو عليتي حسك يا حرمه هكسر نفوخ. لا يا اخويا مش هعلي خلاص، انكتب. اخيرا وقعت بايدي يا حرام البيوت، عمل اعصابهم شغل فيها الستات كمان. ممكن تزيح نور الكشاف بتاعك ده على عينيا عشان اشوف انت مين؟ انا اللي عايز اشوف انت مين من زمان، ومشطب البيوت اللي في الناحيه كليتي ومدوخني وراك. قدامي قدامي انت وهي وهي. على فين؟ هيكون على فين يعني؟ هنصلي الفجر يا جماعه، هنروح خمره ياني على الاسم. طبعا الاسم. ليه؟ لا العبك عشرتين ضمره، هنتسلى سوا بدورين كشتيني. يا اخي وقعت ركبي. بس خططت كده ليه؟ والله ما كنتش فاكرك العسكري. شويش جاك وجع فينا وضرك. ما الدنيا ليل يا شويش، ممكن نتفاهم سوا؟ ما فيش تفاهم الا في الايس. اسم ليه؟ هو انا حرامي؟ لا والله ضابط مباحث. ده احنا اصحاب البيت يا شويش. ايوه خشوا بقى ابني، خشوا خشوا خشوا. والنبي يا ابني احنا ساكنين هنا. الخط يا وليه يا شويش، انا ساكن في الفيلا دي في الدور الارضي، والست دي تبقى الداره بتاعتي. الداره بتاعتك؟ اه. نغه يا نغه، والتانيه بقى المرضعه بتاعتك مش كده يا سيدي؟ دي الشغاله بتاعت اصحاب البيت اللي في الدور الفوقاني. لا لا صادق، يبقى اقول الكلام ده بالاسم ان شاء الله. ما احنا مش هنروح الاسم. ليه؟ غريض على الاسم؟ يا سيدي صاحب البيت عيان وفي حالة خطرة، وأنا كنت نازل أدور على دكتور. حلوة دي، أنت فاكرني إيه؟ دايق موتوسيكل؟ لا حد. المسألة يا أخويا مش عايزة حداها. اتفضل معانا نطلع سوا نقابل صاحب البيت وتشوف كلامنا صح ولا لا. لا يا شيخ، ولا ايش ادراني بقى، ايش ادراني ان يكون لكم شركه جوه وهتعملوا لي كمين؟ يعني ذمتك معقول اكون حرامي واطلع اسرع وانا لابس البيجامه والروب والشبشب واضر ورايا واحده ست كبيره في السن؟ والله كلام معقول. لا لكن قول لي، انا واقف قرايبكم بقالي ربع ساعه وانتوا عمالين رايحين جايين في الجنينه، هو انتوا بتدوروا على الدكتور في الجنينه؟ الحقيقه ايوه، ار كده وقول الحقيقه. بنت صاحب البيت اختفت، نزلنا نشوفها في الجنينة. يعني ما فيش عيان ولا حاجة؟ ابوها عيان فوق، تعالى شوفه معانا. لا لا لا، تعالوا انتوا ما يحتاج اسم. اسمع بقى يا حضرة شويش، افهمني، انا ساكن في الفيلا دي ومش هروح الاسم، لان في واحد عيان في خطر، لو مات هتبقى انت المسؤول، يعني روحه في ايدك، فاهم؟ انت حر بقى. قلت ايه؟ طيب قلت قدامي على فين؟ على العيان اللي انت بتقول عليه. قول لي يا حضره الشويش. نعم. في ايه؟ ما تخيلتش والنبي بشابه حلوه ترنطوطه خارجه من باب الجنينه ده. ما تخيلتش الا جنابكم، خيلتوني عمالين تلفوا الجنينه وفي ايديكم بطاريه، فضلت واخد بالي منكم لغايه ما قفشتكم. اتفضل قدامي يا شويش. حلوه قوي. لعنا بيه، عايز نمشي قدامك وتفط انت وهي وهي؟ لا اتفضل انت قدامي. حاضر اتفضلت قدامي يا مسعدة. ايوه ايوه، حاكم البيت دي انا مراقبه صح. ليه يا اخويا؟ بيت في حتة مقطوع، لا حد قدامه ولا حد وراه. يوم حرامية البيوت يستحلو. الله يطمنك. وسبق بقى والله اعلم كده ان حصل فيه قبل كده حستين ولا ثلاثة. الله يطمنك. وضبطتوا الحرامية؟ يا ده عايزة كلام. طبعا ضبطوه، حيروحوا من ايديا. فين؟ وقف انت، رايح فين؟ طالع فوق. مش بتقول انك تاكل في الدور الارضاني؟ اي. افتح وخش قدامي. الراجل عيان فوق. افتح وخش قدامي. افتح يا ام مصطفى. نور النور. ايوه كله تمام. اسمح بقى نطلع فوق. ايوه نسمح. اقفل يا ام مصطفى. اقفل كويس. اقفل كويس واستعملوا الترابيس من جوه. حاكم الحرامي مفيش حاجة تغلبه إلا الترابيس اللي من جوه عالبيبان والشبابيك. أهي مش لحد تعالي. والباب مفتوح ليه؟ أهلا، كنت نازل ده يتعفاني شفتيني. وش أدراني بقى، إيش أدراني إن محدش دخل والباب مفتوح. اطمن اطمن، ما احنا كنا في الجنينة، لو كان حد دخل كنا شفناه. طب ما اني دخلت يا اخويا وضبطتكم وما شفتنيش. صح صح. اتفضل اتفضل. سيدك فين يا مسعدة؟ سايبك في اوضة ست هدى هشوف. سيدي سيدي، الله، مش في اوضة ست هدى ولا في الحمام. امال فين؟ فين مش الشقه كلها؟ مش معقول، هيروح فين؟ انت مش بتقولي انه كان تعبان قوي؟ قوي يا سيدي. ايوه. يبقى ما خرجش من الشقه، دوري عليها مسعده. صعفان بقول لك الشقه دي مسكونه، ما يمكن اللي فيها دول مش بني ادمين. تعال بينا ننزل لغايه النهار ما يطلع ونشوف لنا شقه ثانيه. اجي بقى معايا يا ام مصطفى. الحي يا صعفان. في ايه يا مسعده؟ في يبقى فيها جريمة قتل. ايدك معايا يا شويش، نايموا على السرير. اوعى تشيلوا المطاعم لغاية النيابة ما تيجي وتعين محل الجريمة. يا راجل ده مسورة عيان، شيل معايا. انت حر على مسؤوليتك. سيدي سيدي سيدي. شوف ايه الكولوني. حاضر. اطلب لكم الاسعاف. استنى شوية يمكن لفوق لوحده. الكولوني يا سيدي الكولوني. هو عيان بيه؟ عنده القلب بعيد عنك. الدواء بتاع فين؟ حاضر ثانية اهو اهو. هاتيلي كوباية مية وام على مدارك لصدره. حاضر. هو حضرتك دكتور؟ لا. طب ما تسيب الكلام ده للدكتور. يا راجل ده اسعاف اولي. طب مطلوب لك الاسعاف احسن. يا سيدي ما تستعجلش. اقول لك انا همر عالدارك وابقى اطمن عليكوا بعد شويه. كتر خيرك. يلا الدواء يا سيدي الدواء. وريني كرامين فين الميه؟ اتفضل سيكي معايا. حاضر. واحد اثنين قادري معايا يا سيدي. حاضر. يا رب يا رب. استاذ محمود استاذ محمود ابتدى يفتح عينيه. الحمد لله. استاذ محمود مين؟ الحمد لله على السلامة. مين ده؟ صعصام. صعصام اللي ساكن تحتنا. فيه ايه؟ ولا حاجة يا سيد، بس حضرتك كنت تعبان شوي. هدى فين؟ ست هدى. هدى يا نايمة. احنا امتى دلوقتي؟ احنا الفجر يا استاذ محمود. يا استريح انت ومفيش داعي تتعب نفسك بالكلام. نور الاباجور اللي هناك يا مسادة. ودس نور الاوضة. خليك معاه يمكن يعوز حاجة. ولا نازل اذا عوزت حاجة تبي تنديلي. كتر خيرك يا سيدي، ربنا ما حرمناش منك ابدا. ايه؟ هنعمل ايه في حكاية ست هدى؟ هنستنى لما النهار يطلع، اذا ما جاتش نبلغ البوليس. يا ترى انت فين يا ست هدى؟ ست هدى الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، كنت فين؟ خبطينا عليكي. ست هدى ست هدى سلامتك ألف سلام، ما بتردش ليه؟ سيبيني دلوقتي يا مسادة، ده البيت كله من فوق لتحت اتقلب علشانك. ليه حصل ايه؟ حصل ايه؟ سيد الكبير تعبان قوي وصحاني بعد نص الليل. بابا ماله؟ بعد عنك يا ستي، ده يتسند لغاية قطه وهو بيقول لي انه هيتخنق مش قادر ياخد نفسه. وازاي دلوقتي؟ الحمد لله نايم. البركة في الأستاذ عصام. الأستاذ عصام مين؟ الساكن الجديد. وإيه اللي جابه هنا؟ أنا يا ستي أنا دورت عليك في أوضتك عشان تنجديني، ما لقيتكيش في الأوضة. بأهم همين خضيت عليك وخضيت على سيدي الكبير. أعمل إيه؟ نزلت جري على الأستاذ عصام صحيته من النوم. يا سلام يا ستي الحق يتقال، ما استحملش كلمة واحدة. هو عمل إيه الأستاذ عصام؟ عمل اللي ما يتعملش، دور عليك في الجنينة ولما ما لقاكيش طلع فوق لسيدي الكبير، ما سابهوش إلا لما فاق. كتر خيره. ما قلت ليش يا ستي رحت فين وخليتي قلبي وقع عليك من الخوف؟ اتخضيت عليا يا مسعدة. اتخضيت عليكي؟ وده عايزة سؤال يا ستي؟ ده انا بحبك زي نمل عينيا، ده انا في البيت ده بس عشان خاطر عيونك يا حلوة. كتر خيرك يا مسعدة، يظهر ان الدنيا لسه فيها خير. الدنيا فيها خير كتير قوي يا ست هدى، وواحدة زي حضرتك قدامها الطيب كله. الله يطمنك. ما قلت ليش يا ستي رحت فين؟ ريح قلبي. الهي ربنا يريح قلبك. كنت متضايقه يا مسعدة، ما كانش في عينيا نوم، خرجت اشم هوا. مش تقولي لي يا ست كنت خرجت معاكي بدل ما تمشي لوحدك بالليل؟ ده الليل غول. الليل مشغول يا مسعدة، الليل صديق صامت يسمع اللي في قلوب الناس ولا يقولش لحد عليها. اللي في قلبه حاجه يا ستي ما يقولهاش لليل، الليل يسمع بس ولا يردش. امال يقولها لمين يا مسعدة؟ يقولها لقلب حنين. هو فين القلب الحنين يا مسعدة؟ موجود يا حبيبتي باباكي، ده انت حته منه، لو النسمه لمست خدك توجعه. ولو كان بابا هو السبب في الالم اللي انا عايشه فيه دلوقتي تقول ايه؟ مفيش اب بيكره بنته ابدا يا ست هدى. انا ما قلتش انه بيكرهني، انما هو مش فاهمني، مش حاسس اللي في قلبي. عندك حق يا نظري، اللي في قلب البيت ما يفهمهوش الا امها. وامي راحت من زمان، اقول لمين اللي في قلبي؟ ما قداميش الا الليل والبحر والنجوم، هما اللي بيسمعوني. ولما بيسمعوك يا ستي بيقولوا لك حاجه؟ كفايه ان اشكلهم همي. هو اللي زي حضرتك يبقى عندهم هم؟ الهموم الوان يا مسعدة، وكل انسان له متعبه وهمومه. ست هدى انا صحيح شغاله عندكم، لكن الحنيه اللي بشوفها في عينيكي والحب اللي مالي قلبي من جهتك يخليني اتجرأ واقولك ما تدفنيش الهم في صدرك، فاضفضي بيه يا حبيبتي يخف ويروح. انا عمري ما اعتبرتك شغاله وبس يا مسعدة، انا بعتبرك من العيله، انما انا قلبي مليان هموم. اشيلها معاك يا ستي، والبلوة لما تتفرق تهون. كتر خيرك. أما يا ست هدى لو شفت لهفة الأستاذ عصام لما قلتله أنك مش موجودة في البيت كنت تعرف أنه جدع عصيل قوي. تفتكري هيقول عليا ايه دلوقتي يا مسعد؟ حد يقدر يقول عليك حاجه يا ست هدى؟ ده انت زي حته الالماس. واحده تسيب بيتها بالليل وترجع وش الصبح الناس تقول عليها ايه؟ مش كل الناس يا حبيبتي، الاستاذ عصام مش زي الناس. مين قال لك انه مش زي الناس؟ انت لحقتي تحكمي عليه؟ لا انا صغيره ولا صغيره، ده انا ليا نظره في الراجل اول ما اشوفه افرزه من شوشته لغايه كعب ادمه، وعمري ما قلت على حد كلمه الا وكانت هي الكلمه. عيبك انك طيبة يا مسعدة، بتخلعك المظاهر، الرجالة مش سهلة للدرجة دي. وهو حضرتك تعرف حاجة عن الرجالة؟ انا اللي عرفاهم عجناهم وخبزاهم، والنبي الرجل من دول الواحدة تبص في عينيه تعرف اللي حيطلع على لسانه من قبل ما يقوله. انا تعبانة يا مسعدة. سلامتك يا ستي، اعملك فنجان شاي؟ لا غطيني عايزة نام. نوم العوافي يا حبيبتي، ربنا يديك الصحة ويزع عنك المكروه. اصحي يا ست هدى. في ايه يا مسعدة؟ سيدي سيدي تعبان قوي. مالك يا بابا؟ هدى انت فين يا بنتي؟ انا هو يا بابا. انا تعبان قوي يا بنتي. سلامتك يا بابا. هاتي تليفون يا مسعدة، هطلب لك الدكتور يا بابا. انا مش عايز الدكتور، اللي فيا ما يعالجوش الدكتور، انا عايزك انت يا بنتي. انا تحت امرك يا بابا. انا مش عايزك تحت امري، انا عايز احس انك هدى بتاعت زمان، بنتي اللي كانت بتحبني واللي كنت بشيلها على ايديا ودلعها، بنتي اللي كانت بتقف تستناني في البلكونه واول ما تشوفني تقول لي بابا جه بابا جه. ايه اللي حصل يا هدى؟ ما حصلش حاجه يا بابا، استريح حضرتك تعبان دلوقتي. وحفضل تعبان على طول لغاية ما اعرف ايه اللي خلق السور الفظيع اللي بيني وبينك. طول عمري بحبك وعايش علشانك، ورفضت ان اتجوز واحدة بعد المرحوم امك علشان يبقى كل حب لكي. ماليش منية في حياتي الا ان اشوفك سعيدة وابتسامتك الحلوة بتاعت زمان ترجع لك. فيه ايه يا هدى؟ يا بابا ارجوك ما تتعبش نفسك، استريح دلوقتي. ليه مش عايزة تجاوبيني على سؤالي؟ ايه اللي غيرك يا هدى؟ انا ما تغيرتش يا بابا، انا بحبك، انت بابا ومش ممكن حاجة تقف بينا. كل ما اشوفك قاعدة لوحدك وكره الدنيا والناس احس ان انا السبب. انا ما كانش قصدي يا هدى، انا كنت بدور على سعادتك. الموضوع ده انتهى يا بابا. ما انتهاش يا هدى، لانك لسه عايشة فيه. انا يوم ما اخترت لك عزة ابن عمك كان منايا اشوفك عروسة، كان نفسي عينيا تشوفك في الكوشة والناس بيقولوا لك مبروك وبيقولوا لي مبروك. انا عارفة انك عايز سعادتي، لكن انا قلت لك اني بعتبر عزة اخويا وما اقدرش اتجوزه. صممت على رأيك وما اهتمتش بشعوري، قلت دي صغيرة لسه مش فاهمة حاجة، بكرة تحب. اترجيتك تديني فرصة افكر، اصريت على رأيك وصممت ان الخطوبة لازم تتم. كنت عايز افرح بيكي، كنت عايز اشوفك سعيدة. حيلت عليك انك تأجل الخطوبة، تمسكت انها تتم عشان اديت كلمة لاخوك، اهتميت بكلمتك لاخوك ولا اهتمتش بعواطفي بشعوري بحقي في اني اختار الانسان اللي حشارك عمري اللي حديله نفسي وحياتي. ما كنتش عارف انك بتكرهيه. ما كنتش بكرهه وما كنتش بحبه، كرهته بس لما اكبرتني اللي قبل خطبته. شفت فيه شاب ناجح مهندس غني كل بنت تتمناه، وانا شفت فيه الاخ اللي تربيت معاه في بيت واحد. ما شفتش فيه اللي انت شفته، يمكن لو ما كنتش اكبرتني اللي قبل خطبته كنت حبيته، لكن حضرتك وصفتهولي زي الدكتور ما بيوصف الدواء للعيان، لازم يشربه غصب عنه، كرهته وهو مفهوش حاجة تبكره. كنت حاسس ان عمري مش هيطول، حبيت اطمن على مستقبلك حبيت أشوفك في بيت راجل يحميكي ويقف جنبك. حبيت أطمن إني لما سيبك مش هتكوني وحيدة، هيكون جنبك راجل مثقف غني وفوق كده ابن عمك. والنتيجة كانت إيه؟ اضطريت إني أقبل الخطوبة، أقبلها غصب عني، أقبلها بالأمر، وعشت برضو وحيدة. وحيدة رغم إنك موجود ورغم إن خطيبي موجود. الخطوبة ما قربتنيش منه، بالعكس هي اللي صنعت الجدار اللي بيني وبينه. وهي اللي صنعت الجدار اللي بينك وبيني، مش كده؟ هو ده. أنا كان قصدي سعادتك، لكن مدام سعادتك إنك ما ترتبطيش بعزت، انسي الخطوبة وأنا سوي الموقف معاك. بابا حضرتك عارف كويس إن الوقت فات وإن التراجع في الخطوبة دلوقتي أصبح مستحيل. أرجوك يا بابا تنهي الكلام في الموضوع ده. نفسي أموت وأنت مرتاحة وسعيد، نفسي أشوف ابتسامتك الحلوة بتنور وشك زي زمان. أنا كويسة يا بابا، ما تحملش هم. أنا ماليش في الدنيا غيرك يا بابا. أنت بتعيط يا بابا؟ لا أبدا يا حزن حبيبي. يا بابا استريح يا بابا. دلوقتي بس ابتديت استريح لاني حاسس ان الضباب اللي بينا بدا يزول. مسعده؟ عايز ايه من مسعده يا بابا؟ تناولني الدواء. انا اجيبه لك يا بابا. هنا. نعم يا بابا. قربي مني، من زمان ما بستكيش يا حبيبي. يا بابا فاكره يا هدى؟ فاكره لما كنت تقفي لي على الباب وانا داخل وتقولي لي ممنوع الدخول يا سي بابا الا لما تقطع تذكره؟ وكنت بتقطع تذكره يا بابا؟ تذكرتين يا حبيبتي، واحده على الخد ده وواحده على الخد ده. نفسي لما اخرج واجي داخل تقولي زي ما كنت بتقولي زمان. انت فاكرني لسه صغيره يا بابا؟ البنت عمرها ما تكبر في عين ابوها ابدا، تفضل دايما صغيره حتى لما تتجوز وتخلف. اجيب لك الدواء. مش مهم الدواء، خليكي قاعده معايا. طب تاخد الدواء وبعدين هقعد معاك. الله مسعدة، انت نايمة جنب الباب كده ليه؟ انا مش نايمة يا ستي. وبتعيطي ليه؟ من فرحتي يا ستي، من فرحتي. فرحتك بايه؟ بالجدار اللي وقع. بالجدار اللي وقع. طب اجري اعملي شاي من عينيا يا ستي. الله، الانسة هدى مش كده؟ ايوه. صباح الخير. صباح الخير. حضرتك الاستاذ عصام؟ ايوه. يظهر حضرتك بتحب الجنينة قوي. ايه اللي يخلي حضرتك تقول كده؟ لانك بالليل كنت في الجنينة والنهاردة الصبح بدري نازلة الجنينة. حضرتك شفتني في الجنينة بالليل؟ لا، انما عارف انك كنت في الجنينة. مادام ما شفتنيش تبقى عارف منين؟ لقيت شنطتك بالليل في الجنينة. حضرتك لقيتها؟ وش عرفت انها شنطتي؟ فتحتها، كان لازم اعرف شنطة مين. وعرفت منين انها شنطتي؟ لقيت فيها جواب يخصك. وسمحت لنفسك انك تقراه؟ لا، انما انا قريت بس كلمه واحده. عزيزتي هدى. وباقي الجواب قريته؟ يضايقك يعني ان انا اكون قريته؟ طبعا، لانك لو كنت جنتلمان ما كنتش سمحت لنفسك انك تقراه. ما اقدرش اقول على نفسي جنتلمان. ثم يعني فرق ان الشنطه دي وقعت في ايد حد، لقاها في الشارع، لقاها برضو في الجنينه. بالتاكيد كان هيفتحها ويشوف ايه اللي فيها. بس ما كانش هيقرا الجواب. يتهيألك الشنطة ما كانش فيها حاجة تستحق الفضول إلا الجواب. والواحد يعني ما يقدرش يلاقي في إيده جواب وما يعرفش صاحبه إلا اللي لازم يقراه. تبقى قريته يعني؟ مادام بتتكلمي بنرفزة كده يبقى لازم الجواب فيه أسرار مش عايز حد يعرفها. أنت عرفتها أهو. يليك يعني إن أنا أعرفها؟ تعرفها ما تعرفهاش مش مهم. على أي حال كل اللي كان يهمني إن أعرف مين صاحبة الشنطة. ويهمك إنك تعرف صاحبة الشنطة ليه؟ لأسباب كتيرة. اولا لقيت الشنطه في الجنينه بتاعت الفيلا اللي انا ساكن فيها، تبقى لازم مملوكه لحد من الموجودين في الفيلا، فحبيت اعرف يبقى مين عشان اردها له. ثانيا وده الاهم، اني سمعت بالليل في الجنينه اصوات غالبا كانت جايه من صاحبه الشنطه، فلو عرفت صاحبه الشنطه ابقى عرفت مين صاحبه الصوت اللي صحاني الساعه 2 بعد نص الليل. تقصد ايه بالصوت اللي سمعته؟ يا انا اتاخرت قوي، انا اسف يا انسه هدى، عندي قضية مستعجلة ولازم الحق المحكمة. ممكن اشوفك بعد الظهر؟ ممكن اخد الشنطة؟ بعد الظهر الساعة 6 كويس؟ على فكرة لو كنت خايفة على الشنطة تقدر تطلبيها من مصطفى، هي عارفة مكانها. ها؟ باي باي. مصطفى رأيك يا ست هدى؟ في ايه يا مسعدة؟ في ايه؟ في الأستاذ حسام. مش فاهمة حاجة. مش بذمتك جدع لطيف وظريف وعنده دادة وعربية؟ وانا حامل ايه بظرفه ولطفه؟ تعملي ايه؟ لا انا بقول لحضرتك اعملي حاجة. انا بسأل حضرتك رأيك فيه ايه؟ راجل زي كل الرجالة. لا لا لا لا يا ست هدى، لا لا، ده راجل ولا كل الرجالة. عاجبك فيه ايه؟ راجل يا حبيبتي، راجل بتنط منه الرجولية، وانا شايفاه زي غيره من الرجاله. المهم دلوقتي في حاجه عايزه اخد رايك فيها. عينيا يا ستي. كنت نسيت شنطتي على الدكه اللي في الجنينه، والاستاذ عصام لقاها. وش عرفك ان هو اللي لقاها؟ هو قال لي. طب وبعدين؟ ولا قبلين، عايزاكي تنزلي تسالي عليها الداده بتاعته وتجيبيها منها. لا مؤاخذه يا ستي، مش لما يجي الاستاذ حسام. بالعكس، انا عايزاها قبل ما يجي. يو ليه بقى؟ حضرتك حاطه فيها حاجه وخايفه عليها؟ ابدا، بس شنطتي وعايزاها. يعني هو هياكلها يا ست هدى؟ يو ما انتش فاهماني برضه. انا خايفه لو سبتها لما يرجع يفتحها ويشوف اللي فيها. حضرتك بتقولي ان ما فيهاش حاجه تخافي عليها؟ انا ما احبش حد يفتح شنطتي. ما دام لقاها يا ست هدى يبقى لازم فتحها. ما هو لو كان عنده اخلاق ما كانش فتحها. وش عرفك انه فتحها؟ هو قال لي انه فتحها عشان يعرف بتاعت مين. يعني فتحها وخلاص؟ ايوه. وشاف اللي فيها واللي كان كاه؟ ايوه. يبقى ما فيش داعي نستعجل ونطلبها قبل ما يجي يا حبيبتي. وايه اللي يخلينا ما نطلبهاش دلوقتي؟ اقول لحضرتك بقى، ما هنا لو كنت الشغاله بتاعت حضرتك وجيت تطلبوها مني مش هقدر اديها لك الا لما سيد عصام يقول لي اديها لك. هو قال لي خديها من الداده. لكن ماشي للداده تديها لك. يعني ايه؟ يعني لو انا مطرح حضرتك استنى لما يجي وانزل اطلبها منه، اقل ما فيها اقول له متشكره انه نقل الشنطه، متشكره انه دور عليا بالليل، متشكره انه جه شبابه وهو تعبان وقعد معاه لما خاف. مش كده ولا ايه يا ست هدى؟ انت مش شايفه انك مهتمه بشعوره قوي يا مسعده؟ عشان هو يا ضنايا ما استحملش كلمه واحده وجه جري عشان ينجدني. لولا بقى يا ست هدى كنت لست لا بقيت عارفه ادور على حضرتك ولا شفت ديك كبير. انت شايفه كده؟ وانا هعلمك يا ست هدى، انت عارفه وفاهمه الواجب كويس بس مش عايزه تعمليه. مكسوفه حبتين يا نظري. هدى. ايوه يا بابا. تعالي اقعدي معايا يا بنتي. حاضر يا بابا. إلا بقول يا هدى، الأفندي اللي ساكن عندنا ماله يا بابا؟ ممكن نعزمه على فنجان شاي معانا علشان نشكره على اللي عمله امبارح؟ أمرك. رأيك إيه؟ عندك مانع؟ أبدا يا بابا. طيب أنا تعبان مش هقدر أنزل أدعيه، ممكن تدعيه بالنيابة عني؟ مفيش مانع. الساعة 6 كويس؟ كويس قوي. متشكر يا هدى. ايوه حاضر. خاتم مصطفى. الخير يا مسعدة. مالك مخدودة كده؟ خير ان شاء الله. خير يا بنتي، سعصام عندكم يا اختي؟ ومالك بتنهج كده ليه؟ طلع السلم يا مسعدة. السلم يا بنتي. طب اتفضل. كتر خيرك بس ناديه لسعصام. حاضر اتفضل ادخل. وانت مرتاحه للتصرف ده يا هدى؟ الحقيقه يا بابا انا ترجيت عزت انه يسيب الموضوع لغايه ما يرجع من السفر، اصر انه لازم يفسخ الخطوبه. على اي حال أنا في رأيي إن السفر ده فرصة مناسبة إن كل واحد منكم يختبر شعوره من ناحية التاني، ومين عارف الأمور هتنتهي على إيه. عزت شاب كويس وممتاز وبعزه زي أخويا تمام، إنما مش عارفة، ما بكرهوش لكن كمان ما بحبوش الحب اللي يخليني أفرح لما أشوفه واشتاق له لما يغيب عني. ليه؟ مع انه انسان ذكي وناجح ما فيهوش حاجه تتعيب. الانسان ما يقدرش يتحكم في عواطفه يا هدى يا بنتي، مالوش سلطان كامل عليها. انا حاسه اني اخطات في حق عزت لكن غصب عني. هدى ما تضايقيش نفسك، انت ما غلطتيش في حاجه. عزت حس ان قلبك مش له، وهو كراجل عنده عزه نفس رفض انه يتجوزك من غير ما تكوني بتحبيه الحب اللي يسعدك ويسعده. أنا عرضت عليه إنه يتجوزني دلوقتي حالا، هو مرضيش. ده تصرف نبيل منك إنك تضحي بنفسك علشان تساعديه، لكن هو كمان نبيل إنه رفض العرض بتاعك. هدى. ايوه يا بابا. انا عايزك تكلميني بصراحه اذا ما كانش ده يضايقك. في ايه يا بابا؟ في حد تاني في حياتك؟ اذا كان الجواب يحرجك ما تجاوبيش. انا اللي يهمني سعادتك. بلاش تجاوبي، قوليلي ايه رايك في الاستاذ عصام؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ يعجبك مثلا؟ يعني مثلا لو تقدم لخطبتك ترضي بيه؟ هو حصل كلام يا بابا؟ ابدا يا بنتي ابدا. هو لحق الراجل يعرفنا ونعرفه؟ غريبه، حس اتاخر، حس بحاجه من ناحيه عصام. حصل ايه؟ كلمني زي ما يكون في حاجه بيني وبينه، مع ان الاستاذ عصام ما حصلش منه اي حاجه تلفت النظر. امال ليه عزه تكلمني عنه؟ قال لك ايه؟ ما قالش حاجه، انما كان متضايق لما شافه هنا. اصلا عزه بيحبك وعنده حق يغير لما يشوف هنا واحد زي الاستاذ عصام، لان عصام بشخصيته يلفت النظر. مع انه في الحقيقه ما لفتش نظري. ايه يا هدى. ايه رايك بقى في القرنفله اللي فوق يا سي عصام؟ قرنفله؟ اه الست هدى لا تقدر تقول لي كاني ولا ناني. بتعرفي تنقي يا مصطفى. هتكلم ابوها عليها؟ حيلك حيلك، هو انا لسه عرفتها ولا هي عرفتني؟ بكره يا اخويا تعرفوا بعض. ثم جالك منين انها يعني مش مخطوبه؟ لا مش باين عليها. ليه؟ هي اللي بتتخطب بيبان عليها؟ طبعا، تبقى فرحانة، تبقى مزقطاطة والدنيا مستيعاها. طب ايه رأيك بقى انها مخطوبة لابن عمها؟ يا خسارة. ولا خسارة ولا حاجة، كل واحد في الدنيا بياخد نصيبه. امال لما هي مخطوبة مالها كده باين عليها انها حزينة وما بتحب سيرة الجواز؟ مش عارفك، اول ما شفتها يا ابني بسألها انتي مخطوبة يا اختي؟ راحت مكشرة ومتنرفزة وسايباني وماشية. مع ان يعني خطيبها شاب كويس، انا شفته النهارده، الا اذا كان العرق اللي في رجله مضايقها. هو الراجل بيتعجب يا ابني؟ ده الراجل عيبه في جيبه. انا بقى اليومين دول كل عيوب، جيب مفلس على الاخر، قربت اقول لله يا محسنين. ما تقولش كده يا صعصعه، حد قال لك تروح يا اخويا تشتري لي رزمه الكتب دي كلها؟ الكتب دي عندي اهم من الفلوس، وانت عارفه الحكايه دي من زمان. يبقى خلاص ما تشتكيش بقى من الفل. مش هشتكي لك، هروح اشتكي للكتب بتاعتي. والحقيني بقى فنجان قهوه على مزاجي. اوان يا ابو مصطفى، اوان. ست هدى، ست هدى. ايوه يا ام سعيده. شفت الواد المنيل على عينه بيقول لي ايه؟ واد مين؟ سعد الله النكواتي. ماله؟ قال ايه؟ بيقولوا انه عايز يكلم سيد الكبير. يكلمه في ايه؟ ايه يا ست هدى؟ يعني هيكلمه على ايه؟ لازم عايز يشوف له شغله ولا حاجه. شغله ايه يا ست هدى؟ عايز يشوف له عروسه. عروسه؟ هو بابا هيشتغل خنبه؟ والنبي ما تتريقش يا ست هدى، عايز يكلمه عليا. صحيح يا ام سعيده، وانت رايك ايه؟ رايي؟ لا ده عايزه كلام. عايزه تتجوزي؟ فاشر يا ست هدى، والنبي ما زعل المرحوم متولي في نومته ابدا. وايه اللي هيزعل متولي؟ هيزعل منه وياخد على خاطره. ده انا بعد متولي اتجوز سعد الله؟ يا اخي قطع، يا اخي وجع قلبه البعيد. هو سعد الله مانه؟ ما هو جدع مؤدب. مؤدب؟ قطع، ده عليه عينين كل عين تدب فيهم رصاصه، ولسانه طويل هيتحشره. لا ده انت لازم عارفاه كويس قوي. تعالي هنا بقى. نعمين. من امتى تعرفيه يا مسعيده؟ من اول ما جه وفتح دكانته في الحته. يا بنتي الايه؟ ومخبيه عليا؟ انا خبى عليك يا ست هدى؟ فشل، انما بقى حضرتك اللي دايما سرحانه ومش واخده بالك منه. وبيحبك يا مسعيده؟ اهو كل ما يشوفني يا اختي يقعد يقول لي كده كلام مزوق ومدندش زي ما يكون حظه يا ست هدى. وقال لك انه بيحبك؟ بيحباني؟ بيهواني، ما بينامش الليل من حبه. وانت بتقولي له ايه؟ بقول له صحيح انت ما بتنامش الليل عشان سهرانتك وهدوم الزباين. الله، رايحه على فين يا سعصا؟ رايحه اتمشى في جنينه. وايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ عامل ايه؟ في راجل في الدنيا يخرج يتمشى وفي ايده شنطه حريمي؟ اه. يمكن يجي يوم من الايام تبقى موضه. ما تغيبش في الجنينه والنبي يا ابني، الدنيا ابتدت تظلم. ما انا جنبك اهو، اذا طلع لك العفريت اندهيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، دستور يا سيادي، يعني لازم تخوفني؟ اقعدي في البرانده وانت ما تخافيش. متأكد انك جاية. وايه اللي خلاك تتأكد؟ اولا لانك بتحب تقعدي في الجنينة بالليل. يظهر انك ابتديت تعرف عني حاجات كتير. وثانيا؟ ثانيا لانك عايزة شنطتك. وثالثا؟ لا لسه ما وصلناش لثالثا. انا شايفة انك جبت الشنطة لاني كنت متأكد انك هتيجي علشان اخد الشنطة بس. وانا ما قلتش غير كده. ويا ترى فتحت الشنطة وشفت اللي فيها؟ بصراحة ايوه. وقريت الجواب؟ بصراحة لا. امال عرفت منين ان الشنطة بتاعتي؟ ما انا قلتلك قبل كده ان قريت كلمتين بس من الجواب، عزيزتي هدى. والباقي؟ مرضتش اقراها. انت متأكد؟ لو كنت قريته كنت قلت ان انا قريته. انا ما تعودتش انكر حاجة عملتها. على اي حال انا اشكرك على حاجات كتير. العفو يا فندم، انا ما عملتش حاجة. متشكرة على عنايتك ببابا، ومتشكرة انك دورت علي من غير ما تعرفني، متشكرة انك ما قريتش الجواب. يظهر ان الجواب في سر كبير قوي مش عايز حد يعرفه. ابدا، جواب عادي. من عزك انا اسف، يظهر ان كنت فضولي اكتر من لازم. ابدا، لو كنت فضولي كنت قريت الجواب. الحقيقة اللي خلاني اسأل السؤال ده مجموعة حاجات. اقدر اعرفها؟ ما تضايقيش لو قلتها لك. بالعكس، انا نفسي اعرف الناس بتقول عليا ايه. لو حسيتي ان ابتديت اتدخل في حاجات مش عايزين اتكلم فيها انا مستعد اسكت فورا. استاذ عصام، صحيح انا شفتك النهارده بس، لكن احب اقول لك اني حاسه انك انسان اقدر اثق فيه. اشكرك على الثقه دي وارجو اني استاهلها. ما قلتليش ايه اللي انت لاحظته. اولا ايه حكايه اولا دي؟ وثانيا انت بتشتغل محامي ولا ايه؟ تمام، محامي. طيب يا سيدي، اولا نزولك بالليل في الجنينه والصوت ال قصدك العياط؟ يعني بالليل لوحدك والعياط والشنطه اللي فيها الرساله بيقولوا حاجات كتير. بيقولوا ايه؟ من غير حرك؟ من غير اي حاجه. بيقولوا في قصه غرام حزينه مع صاحب الرساله. تمام. ثانيا مش لما اعرف اولا طلعت صح ولا غلط؟ يعني ثانيا لقائك مع الباشمهندس عزت خطيبك كان واضح فيه ان قصة الغرام مش معاه. ثالثا يؤكد اللي انا قلته، ان الاستاذ عزت دخل عندكم لابس دبلة الخطوبة وخرج من غيرها، يعني كده انه عارف قصة الغرام التانية وانسحب من المعركة. اسمح لي اولا اهنيك على ذكائك، يظهر انك محامي ممتاز، بس احب اقولك حاجة. عزت انسحب لانه عارف اني وافقت على الخطوبة غصب عني، لاني بعتبره اخويا، ولما حصلت له الحادثة رحبت بالخطوبة والجواز، وعارف اني بتجوزه بدافع العطف مش الحب. وهو طبعا بدافع الشهامة رفض اللون ده من العطفة واصر انه يفسخ الخطوبة. هو ده الموقف. عندك رابعا؟ ملحوظة اخيرة، تصرف عزت كان نبيل، وان كان واضح انه حزين للنهاية دي. انا نفسي حزينة لكن مش عارفة اتصرف ازاي. المشاكل الواحد ما يقدرش يحلها بيجي يوم تحل نفسها. غريبة. ايه هو اللي غريبة؟ نفس الكلام اللي قاله لي قبل كده. مين هو اللي قاله لك؟ صاحب الرسالة اللي في الشنطة. يا ترى اسمح لنفسي ان اسألك عنه من غير ما تسألني عن اسمه ولا شغلته؟ شغلته كاتب. من اسكندرية؟ لا. عرفتي ازاي؟ لا انت مش محامي، انت بقيت وكيل نيابة. ليه؟ انا وجهت لك يعني تهمه معينه؟ لا بتحقق معايا. انا اسف. مفيش داعي للاسف، انا بحس بسعاده كبيره لما بتكلم عنه. ما جاوبتنيش، عرفتي ازاي؟ كنت مخطوبه يعني، وحاسه بتعست العالم كله، كنت شايفه الدنيا ظلمه في عينيا، ما تصورتش ابدا ان عزت ابن عمي واخويا يبقى جوزي. كنت بفكر اموت نفسي، اهرب، اطفش، اعمل اي عمل جنون، ولا ان اتجوز عزت. مع ان عزت شاب لطيف. ده صحيح، لكن معرفش، عمري ما حسيت من ناحيته باي حب، حب بمعناه الحقيقي. وفجاه اصيب عزت بالحادث، رجله انكسرت. ايوه، لقيت نفسي بنسى كل حاجه الا اني اقف جنبه واحاول اني احبه. لكن عزت تصرف بشكل غريب ما كنتش انتظره. رفض حبك؟ رفض انه يتجوزني، وانا رفضت اني افسخ الخطوبه. لقيت نفسي في دوامه عنيفه، ما لقيتش حد اخد رايه، استشيره، احكي له مشكلتي. كنت معتاده اقرا مجله معينه، وباب المشاكل فيها كان بيلفت نظري. قلت ابعت جواب استشير الكاتب المشهور صاحب باب المشاكل. وكتبت له؟ كتبت له جواب، شرحت له المشكلة. كرده ايه؟ فضلت منتظرة الرد. 6 أعداد من المجلة، يعني 1.5 شهر. ما ردش. كتبت له من تاني وتالت ورابع. كنت هتجنن، عايز اعرف رأيه ايه في المشكلة وايه الحل اللي يقترحه. واخيرا كتبت له رسالة قلت له فيها ان ما كانش هيرد على الرسالة دي مش هكتب له ولا هقرا المجلة اللي بيكتب فيها. بقول يا فندم البوصلة المرة دي كتير قوي، افرزها والمشاكل المهمة حطها على المكتب. حاضر يا فندم. في رسالة لفتت نظري جايبها لسيادتك معايا. فيها ايه؟ اسلوب الرسالة والمشكلة اللي فيها. وصاحب الرسالة راجل ولا ست؟ ست، والتوقيع هدى. هدى اسم لطيف. دي بتهدد سيادتك بالقتل. هات الرسالة. سيدي الكاتب الكبير، أرسلت لك من قبل مجموعة من الرسائل أشرح لك فيها مشكلتي بعد أن ضاقت بي الدنيا ولا أجد من حولي من أبثه شكواي. فأمي قد ذهبت منذ زمن بعيد، وأبي رجل طيب يظن أن المال كل شيء، رجل من الجيل الذي مضى، تزوج من أمي بعد أن اختارها له أبوه، ويظن أنه علي أن أتزوج الرجل الذي يختاره هو لا الرجل الذي يختاره قلبي. وقد اختار لي ابن عمي مهندس ناجح وشاب هو أمنية كل فتاة عداي، فإني لا أرى فيه إلا أخا تربينا معا ولعبنا معا، ولا أتصور أن يكون هو زوجي إلى أن حدث له حادث أصيب بسببه بالعرق. فتنازلت عن أحلامي وأردت الزواج به لأخفف من ألمه، ولكنه رفض، رفض عطفي عليه، وأنا الآن في معركة مضنية مع نفسي، هل أصر على الزواج به رغم أني لا أحبه، أم أقبل رجاءه لي بأن نفسخ الخطوبة؟ أخشى إن أنا تركته أن يقال عني تركته لإصابته، وأخشى إن تزوجته أن لا يكون زواجي موفقا لأني لا أحب. وأرجو أن أجد حلا لمشكلتي على صفحات مجلتكم. لن أكتب لك ثانية فقد أتعبتني الكتابة إليك، وإن لم تنشر حلا لمشكلتي فلن أعاود القراءة لك، وإن كنت شديدة الإعجاب بآرائك أرجوك، إني معذبة تنتظر منك الراحة في رأي تبديه في مشكلتي. المعذبة هدى. وكرده إيه؟ من أسبوع جاني منه جواب. الآنسة هدى، قرأت رسالتك الأخيرة وأعتذر عن عدم الرد على رسالتك الأولى التي يبدو أنها ضاعت في البريد أو في زحمة أكوام الرسائل التي ترد إلى المجلة، وقد فكرت في مشكلتك وهمنت بالرد عليها، ولكنني توقفت إذ خشيت أن تقع المجلة في يد خطيبك فتزداد الأمور تعقيدا، لذلك أفضل أن أناقشها معك شخصيا. سأكون في الإسكندرية يوم الأحد القادم، وسأكون بانتظارك في تريانو في تمام 6:00. تستطيعين معرفتي بسهولة، سيكون على المائدة التي أجلس عليها رواية التي نشرتها أخيرا. سأبقى معك 1/2 ساعة، أعتقد أنها كافية لحل المشكلة، لأني أنتظر في 6:30 صديقا عزيزا. يكفي أن تكون في يدك نسخة من مجلتنا لأعرفك. إلى اللقاء، مع تحياتي. كويس، ما قلتليش توقيع الرسالة. ما تحاولش تعرف اسمه. وعلى اي حال الرسالة ما كانش عليها توقيع، حتى الجواب اللي معايا لو بصيت فيه ما تلاقيش عليه توقيع. الساعة 6 رحت التريانون، كان بتهيألي اني رايحة ارتكب جريمة. اول مرة في حياتي اروح لوحدي، كنت بروح مع بابا كتير واحيانا كنت بروح مع عزت. ما كنتيش خايفة لعزت يكون هناك؟ عزت دايما سفرياته كتير، مهتمة قوي بشغله. وقفت ابص لكل الناس، بقى متهيألي ان الناس كلها بتشاور عليا، مش عارفين انا جاية ليه، مش عارفين مشكلتي. لكن كنت مصممة اني اشوفه. بصيت لقيته، عرفته بسرعة. المجلات كانت بتنشر صور، ولقيت روايته قدامه على الترابيزة. ترددت في اخر لحظة، حبيت اهرب لولا انه وقف فجأة. حسيت انه عرفني، رحت عليه بسرعة. انسة هدى؟ استاذ طارق، عرفتك بسهولة. اهلا، تاخدي ايه؟ مفيش داعي، خدي عصير على ما نتكلم. وتكلمنا وشرحت له المشكلة، سمعني ما تكلمش. كل اللي عمله انه مسك الرواية في ايده وقعد ينقر بصوابه عليها، ما حاولتش اتكلم وهو ما تكلمش. قلت يمكن بيفكر في المشكلة، احترمت صمته وفضلت ابصله. حصدت كل تقاطيعه، الشعرات البيضة المنتشرة في شعره، حواجبه التقيلة. بصيت في الساعة لقيتها 6:30 إلى 5. قلت له معادك مع صاحبك قرب. صاحبي؟ الساعة 6:30، يلا بينا. على فين؟ اي مكان تاني. وصاحبك؟ هتصل بيه بالتليفون، يلا بينا. خرجت معاه، حسيت بسعادة اني ساب صاحبه عشان يقعد معايا. حسيت بالشعور اللي كان نفسي احسه معاه. حسيت انه لو قال لي تعالي معايا اخر الدنيا مش هقوله لا. حسيت ان ده الراجل اللي كنت بحلم اني اقابله. مشيت معاه من غير ما اعرف احنا رايحين فين. رحت معاه، قعدنا في مكان هادي على البحر والميه تحت رجلينا. بتقولي ابنك بتحبي تقريلي؟ انا قريت كل رواياتك. ايه احسن روايه فيهم؟ الروايه الاخيره، فيها احساس وفيها عمق، بطلتها مرسومه بعنايه ومشكلتها تحس انها مشكله غيرها، وان كنت عالجتها برومانسيه زياده شويه. لا ده انت نقده خطيره، انا هبتدي اخاف وانا بكتب. بالعكس، انا بيعجبني انك بتكتب من غير خوف، في جرأة في الموضوعات اللي بتعالجها. بعض النقاد بياخدوا علي جرأتي. يمكن عندهم حق، لان في بعض المواقف بتوصفها بتفصيلات ممكن تستغنى عنها. وتبقى فين الجرأة؟ في معالجة الموضوع مش في الإثارة. قريت للكتاب الأجانب؟ قريت دي اتش لورانس والبرتو مورافيا. ومع ذلك بتقولي اني بكتب تفصيلات مثيرة؟ هما بيكتبوا موضوعات جريئة لكن ما بيقصدوش الإثارة. قصدك تقولي اني بتعمد الإثارة؟ يمكن ما بتتعمدش، لكن بعض المواقف تحتاج من كتابتها انك تعيد نظر فيها. إذن الحل الوحيد اني قبل ما انشر الكتاب ابعتلك النص تقريه وتقولي رأيك فيه. مش للدرجة دي، وإلا هتفقد نص قراءك وقراءاتك. قعدنا ليلتها نتكلم في كل حاجة كأننا نعرف بعض من 10 سنين. وفجأة حصل حاجة عمري ما كنت أتوقعها. حصل إيه؟ لمحت عزت واقف من بعيد بيبص ناحيتنا كأنه كان واقف من أول ما وصلنا. جريت عليه، عزت عزت. أول ما لمحني وعرف إن أنا شفته ساب المكان بسرعة وجري. كنت حتجنن وأنا بشوفه بيجري مني وهو بيعرق. كنت خايفة عليه، مرضيتش أجري وراه. سيبيه، ما تجريش وراه، لازم يفهم الحقيقة. إيه هي الحقيقة؟ إني ما بخنوش. وإيه هي الخيانة؟ إني أحب واحد تاني غير عزت. وإنت بتحبي عزت؟ خطيبي وابن عمي. بتحبيه؟ ما بكرهوش. ولا بتحبيه؟ هو محتاج لي. هو عايز حبك مش عطفك. إذا كنت بتحبيه روحي له قولي له إنك بتحبيه. نفسي أحب، مش أنت. ابكي ابكي، البكاء أحيانا يغسل جراح القلب. أنا آسف. ما كنتش احب انك تشوفني في الحاله دي. كلنا بتمر علينا لحظات بنبكي، احيانا من غير دموع واحيانا بالدموع، والبكى بالدموع يبقى اخف وارحم من البكى الصامت. خذي فنجان شاي يريح اعصابك. اتنين شاي من فضلك. قولي لي، ايه رايك في العرض اللي عرضته عليكي؟ اي عرض؟ انك ترجع روايتي قبل ما انشرها وتبقي اول قارئه لكتبي. ده شرف كبير ليا طبعا، انما انا ما استاهلش ده كله. انت مش عارفه قيمه نفسك. على اي حال انا باجي اسكندريه كل اسبوع واحب اشوفك كل ما اجي، اذا ما كانش يضايقك. بالعكس، يسعدني جدا اني اشوفك. بلاش نتقابل هنا، فيه مكان بحب ازوره لما اكون في اسكندريه. فين؟ نشرب شاي ونروح هناك. الربوة دي هي أحب مكان لي في اسكندرية. عشان كده بتكتب عنها كتير في رواياتك؟ ده صحيح، لازم مرتبطة بذكريات عزيزة عليك. ذكريات عزيزة، ذكريات غالية، هي نفس الذكريات والحوادث اللي بتكتبها في قصصك. الذكريات الحقيقية اللي تربطني بالربوة دي لسه ما كتبتهاش. أمال إيه اللي بتكتبه عنها في قصصك؟ أنا كتبت بعض الذكريات البسيطة، إنما اللي بيني وبين المكان ده مدفون في قلبي ولسه ما جاش الوقت إني أكتبه. إنما الكاتب مفروض إنه بيكتب التجارب اللي بتمر في حياته. بعضها مش كلها، لأن بعض التجارب بيكون له احترام وقدسية يظن الكاتب إنه ينشرها على الناس، يبقى عنده رغبة شديدة إنه يكتبها، لكن التردد أحيانا يمنعه لأنه بحس أنه أغلى من النشر. إنما بالتأكيد لو نشره بأمانة سيكون أضخم من كل أعماله اللي نشرها قبل كده. أنا قلت إنك ناقدة خطيرة. الساعة واحدة؟ ياه، بقالنا مع بعض 7 ساعات. زي 7 دقايق. أنا مضطرة أرجع البيت لأني اتأخرت قوي. حوصلك وحشوفك تاني يوم الحد الساعة 6 هنا في نفس المكان. حاولت اتصل بعزت واكلمه. الو الو، انا هدى. عزت موجود؟ مسافر يا فندم. مين بيتكلم؟ انا السفرجي. مسافر فين ما تعرفش؟ لا والله يا فندم. من فضلك لما يجي قول له هدى سألت عليك، وقول له اتصل بي اول ما يرجع من السفر. حاضر يا فندم. ما حاولش عزت يتصل بي. والكاتب الكبير؟ فوجئت بيه نشر قصة لقائنا في العدد الجديد من المجلة مع تحوير بسيط. قابلتيه بعد كده؟ في يوم الحد. فضلت طول النهار اسأل نفسي اقابله ليه ما تقابلهوش. أقابله عشان أسأل على المشكلة. صرحي نفسك، قول السبب الحقيقي، قول إنك بترتاحي لما تقعدي معاه وتسمعي صوته وهو بيتكلم، قول إنك بتستعجلي الساعة 6 عشان تروحي عند الربوة وتشوفيه وتشوفي الشعرات البيضة المنتشرة في شعره. أنا عايزة أشوفه عشان يحللي المشكلة. أنت عايزة تشوفيه عشان نفسك تشوفيه. أنت خرجتي من مشكلة ودخل على مشكلة تانية. مفيش مشكلة، أنا معجبة بيك يا كاتب معروف. ألاف من الناس معجبين بيه ما راحوش يقابلوا ليه. هو عايز يشوفني وانت عايزة تشوفيه. هو عشت طول اليوم في صراع. أول ما لقيت الساعة 5 لقيتني بلبس، لقيت أحلى فستان عندي وضبط شعري ورحت عند الربوة، والساعة كانت بتدق 6. ولقيتيه منتظرك؟ كانت الشمس ساعة الغروب ونسيم البحر ناعم وحنون، وقعدت جنبه في صمت من غير ما اكلمه. غروب الشمس رائع، يجد فيه الإنسان ألف معنى ومعنى، والشاعر ألف أصيدة وأصيدة، والرسام ألف لوحة ولوحة، والربوة اللي نصها في المية ونصها فوق المية، وانت قاعد فوقها وقدامك الشمس بتنسحب ورا ستارة شفافة منسوجة من نسيج وردي، زي ما تكون عروس بتترك أهلها وترحل بعيد وسايبة في عيونهم دموع محدش عارف إن كانت دموع الفرح بجفافها أو دموع الأسى لفراقها. المنظر ده محتاج لشاعر يسجله. أنا عرفت السبب في الصداقة اللي بينك وبين الربوة دي. أنا سعيد اللي لقيت حد يشاركني حبي للربوة دي، وأنا سعيدة اللي تعرفت بيها. لو جه يوم من الأيام وزرتيها لوحدك ابي اعتذري لها عن غيابي. ما افتكرش اني حزورها لوحدي، لاني حاسه انها المعبد بتاعك وما صحش اني ازورها من غير راهب المعبد ما يكون موجود. الكلام اللي بتقوليه ده شعر، ما فكرتيش تكتبي شعر؟ ما حاولتش، لاني كل ما اقرا الكاتب كبير احس ان اي حاجه هكتبها هتبقى تافهه. انا بستمتع بالقرايه وما بفكرش اني اكتب، كفاية ان اقرا لك. قريت القصة الاخيرة اللي نشرتها؟ قريتها. هيجي يوم اكتب قصة طويلة واقدمها لك هدية. اللي تعرفه عني مش كفاية عشان تنسج منه قصة. اللي اعرفه عنك انك نغمة جميلة، لحن بديع، عايش شاعر مبدع يصوغ في قصيدة تغنيها كل الناس. اللي اعرفه عنك انك قيصارة حزينة منتظر الأصابع السحرية اللي تعزف عليها أرق وأحلى الأنغام. وقابلت الكاتب الكبير امتى بعد كده؟ الأسبوع التاني. رحت في الميعاد، قلبي كان مليان شوق وأمل، وعند الربوة وساعة الغروب فوجئت. فوجئت بيه؟ لقيت عزة هناك؟ هي ريت كان يبقى أهون من اللي شفته. ما ليه اللي حصل؟ لقيت زحام وناس واقفين بيتكلموا. ده ربنا ستر، كويس انه ما وقعش في البحر، كان انتهى. ولا كان حد شاف ولا حد دري. بيقولوا انه شخصية معروفة، ده كاتب كبير. ايوه يا اخي، مش هو الصحفي المعروف؟ ايه اللي حصل؟ انا ما شفتش حاجه، الناس هي اللي بتقول. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحد كان واقف هنا وبعدين لقوه طب ساكت. واحد شكله ايه؟ راجل مال وهدومه شياكة قوي. ما عرفتوش اسمه؟ هم بيقولوا انه كاتب من اللي بيكتبوا الروايات. الصحفي المشهور اللي بيكتب مشاكل الناس. وايه اللي حصل؟ وقع مسوره. هو حضرتك تعرفيه؟ انا؟ ايوه. لا ايوه اعرفه. ودوه فين؟ الاسعاف شالته، خدوه على المستشفى. أنهي مستشفى؟ الله أعلم. حضرتك بقى تقدر تسألي عليه في الإسعاف وهيدلوك على المستشفى. متشكرة. بينها قربته. قربته مين يا عم الله يحنن عليك؟ تظهر إنها الحتة بتاعته. لازم كان عامل معاها رانديفو. يعني ما لقاش إلا هنا؟ ما الدنيا واسعة. الدنيا دقت في وشي، ستارة سودة نزلت على عينيا، ما بقتش عارفة أروح فين. عقلي وقف، ما كنتش عارفة أفكر أعمل إيه، أتصرف إزاي. تهت، وقفت أبص للشارع والناس، ما كنتش شايفة حاجة. لقيت قدامي تاكسي. على فين يا هاني؟ على فين؟ مش عارفة. على الإسعاف. قعدت في العربية مذهولة أفكر، يا ترى جرى له إيه؟ يا ترى ودوه فين؟ يا ترى هقدر اشوف ايه اللي حصل؟ اخر مره كان معايا كان كله صح، ده لسه شباب، مش ممكن يكون جرى له حاجه. يمكن مش هو. ايوه مش هو، واحد تاني. هي ريت، بس دول بيقولوا ان الكاتب الكبير، الناس عارفينه، صوره بتتنشر في الجرايد والمجلات، مش ممكن يغلطوا فيه. يا ريتهم يكونوا غلطانين، يا رب يكونوا غلطانين يا رب. الاسعاف يا ست هانم. نزلت من التاكسي وجريت على الاسعاف، وقفت حيرانه اروح فين اسال مين. دموعي كانت نازله وانا مش دريانه، لقيت حد بيسالني. اي خدمه ست هانم؟ ايوه من فضلك، في واحد خديته الاسعاف دلوقتي من على الكورنيش، اقدر اشوفه؟ قصدك الاستاذ الكاتب الكبير؟ ايوه هو. ترى له ايه؟ حضرتك تقربي له؟ ايوه، ابقى بنت اخوه. نقلوه مستشفى المواساه. ليه جرى له ايه؟ ربنا معاه، جات له ذبحه سطريه. ذبحه؟ مش ممكن مش ممكن. وحالته شكلها ايه؟ محدش يقدر يقول حاجه دلوقتي. تقدري سيادتك تروحي له المستشفى. ما اعرفش ازاي رحت المستشفى، وقفت عند الباب ابص للي خارجين واللي داخلين، ناس كتير كلهم بيجروا، اللي طالع بيجري واللي نازل بيجري، كان متهيألي انهم كلهم بيجروا علشانه. هنا قلبي كان بيجري، كنت ببص للي خارجين عشان اقرا على وشهم الاخبار، ونفسي اقول لهم طمنوني عليه. واخيرا جازفت ودخلت المستشفى، لقيت ممرضه ماشيه بسرعه. من فضلك لو سمحتي. افندم الكاتب الكبير الاستاذ طارق. ايوه يا هانم، عنده كونسلت دلوقتي وممنوع دخول حد. الحاله ايه؟ ربنا يطمنك، لو فات عليه ليلادي يبقى الحمد لله. الحاله خطيره للدرجه دي؟ ما تخافيش، الدكاتره كلهم عنده مهتمين بيه قوي، ان شاء الله تفوت الازمه على خير عن اذنك. لو فات عليه ليلادي يبقى الحمد لله، يا رب فوت ليلادي على خير يا رب، عشان خاطري، عشان خاطر كل اللي بيحبوه، اللي بيساعدهم بكتاباته، يا رب تفوت الليله دي على خير. لقيت ناس طالعين بيتكلموا عليه، مشيت وراهم، وقفوا عند الاوضه اللي هو فيها، وقفت قريب منهم عايز اسمع بيقولوا ايه، لكن لما جم عند الباب كلهم سكتوا سكتوا، بقوا زي تماثيل الشمع، الحزن مالي كل العيون، الالم واضح على كل الوجوه. يا رب كل دول بيحبوه، عشان خاطرهم فوت الليلة دي على خير. كانت الساعة في ممر المستشفى قدام عيني، فضلت بصلها، كان متهيألي انها ما بتتحركش، كان متهيألي اقوم اكسر الساعة، ما بتمشيش ما بتتحركش، لازم تتحرك لازم تمشي، للنهار ما بيطلعش، ليه الشمس ما بتملاش الدنيا، حياته متعلقة بطلوع النهار بظهور الشمس. يا رب خلي الشمس تطلع، يا رب خلي النهار يظهر، يا رب. ما فكرتيش في الناس هيقول عليك ايه؟ ما فكرتش الا فيه، ما فكرتش الا في الليل اللي ما بيمشيش والشمس اللي مش بتطلع. لو سألوك انت مين كنت هتقول لهم ايه؟ انا انسانة، انسانة خايفة عليه، بتمنى له الحياة لانه جزء من الحياة، والحياة من غيره ما يبلهاش طعم. واضح من كلامك انك كنت بتحبيه بكل احساس فيكي. ما كنتش ساعتها بفكر اني بحبه ولا ما بحبوش، ما فكرتش ساعتها هو يبقى لي ايه ولا انا ابقى بالنسبه له ايه، كل اللي كنت بفكر فيه هو انه جوه وحواليه كونسلته، وان حياته معلقه بظهور اشعه الشمس. لو كنت املك اني اروح للشمس واركع قدامها كنت جريت عليها وتوسلت إليها إنها تمد شعاعها على الدنيا. عرفت ليه بعض الناس عبدوا الشمس؟ قلت في نفسي لازم كان عندهم حد عزيز عليهم، حياته معلقة بنورها، عبدوها عشان تطلع، ولما طلعت فضلوا يعبدوها. عرفت ليه ظهرت عباد الشمس دايما تودي وشها ناحية الشمس؟ لأنها بتستمد منها الحياة والنور. عنده حق لما قال إن كلامك زي الشعر. شفايفي ليلتها ما كانتش تعرف غير الدعوات، كلامي كله ليلتها كان دعاء. وقفت ادور على شباك اشوف منه نور الشمس، نورها اللي حياته متعلقه بيه، وفجاه انفتح الباب وخرجوا الدكاتره. خفت اسالهم، خفت يقولوا لي اي خبر سيء. وقفت ابص لهم وهم بيمشوا، تماثيل من غير اي تعبير على وشهم. قلبي انقبض، حسيت انه وقف في مكانه ما بيتحركش. وفجأة لمحت نور الشمس بينور المكان، ولمحت ابتسامة على وش واحد منهم، جريت عليه. طمني يا دكتور. الحمد لله يا هان، الأزمة عدت. اتهيأ لي ان احضن الدكتور، ابوسه، احضن الدنيا كلها وابوس الدنيا كلها. جريت على الشباك وبست اشعة الشمس اللي على الشيش والازاز، وحسيت اني بعيط. وفجأة لقيت الدنيا بتدور بيا وبقع. ما عرفش حصل لي ايه بعد كده، انما فتحت عينيا لقيت نفسي في اوضة من اوض المستشفى، قدامي ممرضة وقدامي عزت. عزت انا فين؟ استريح يا هدى، انت في المستشفى. وايه اللي جابني هنا؟ انا نفسي عايز اسأل السؤال ده. اللي حصل انهم لقوا في شنطتك كارت باسمي، اتصلوا بيا بالتليفون، جيت اشوف ايه الحكاية. ايه الحكاية؟ حاولت افتكر ايه الحكاية، وبعدين افتكرت كان نفسي اسأل الممرضة عن اخباره، ازايه وازاي صحته، لكن ما قدرتش لان عزف كان واقف. وسمعت الممرضة بتقوله لو سمحت سيبها تستريح شوية ومر عليها بالليل، هتكون بقت كويسة. ما اقدرش اعرف ايه ظروف وجودها في المستشفى. ما عنديش فكرة، انا استلمت هنا من ساعتين بس. عندها ايه؟ شوية هبوط، حاجة بسيطة. اتفضل. ازيك دلوقتي؟ احسن؟ من فضلك اخبار الاستاذ طارق ايه؟ لازم حضرتك خطبته، انا شايفه في ايدك دبله الخطوبه. بخير الحمد لله، الازمه انتهت خالص، كلها يومين ثلاثه ويخرج. اقدر اشوفه؟ ممنوع زيارته النهارده. ثم ان حضرتك تعبانه؟ انا كويسه قوي، ما فيهاش حاجه، ارجوكي اشوفه ولو من بعيد. اطمئني خالص، هو كويس قوي. ساعتي فتخرج النهارده، تيجي الصبح تشوفيه. الساعة ستة فات علي عزت، خدني معاه في عربيته، ما قدرتش افوت على طريق اشوفه. لاحظت ان عزت ما بيتكلمش، يا ترى فهم؟ يا ترى عارف؟ انا اتصلت بيه كتير بالتليفون. كنت مسافر. ليه بتتهرب مني؟ كنت مسافر. انت ما كنتش مسافر ولا حاجة، انت كنت بترد عليا بنفسك وتقول انك مسافر. ايه الحكايه؟ هدى انت تعبانه، مفيش داعي تتعبي نفسك زياده، ارجوكي. يهمك ايه ان كنت تعبانه ولا مش تعبانه؟ انت عارفه يهمني ايه، اقل ما فيها انت بنت عمي. بنت عمك بس؟ نسيت ان انا خطيبتك. هدى بلاش نتكلم في المساله دي. وليه ما نتكلمش فيها؟ انت عارفة ان الخطوبة تمت في ظروف معينة، وبمجرد ما هتنتهي الظروف دي هنضع حل لكل حاجة. انت بتتمنى تخلص مني؟ لا يا هدى، انا بتمنى لك السعادة، لاني سعادتك تساعدني وهناك يهنيني. سعادتي انك تتجوزني. صحيح. اسمعي يا هدى، بلاش نمثل على بعض، انت عمرك ما حبيتيني، انت دايما بتعامليني زي اخ مش اكبر من كده. كنت معارضة في الخطوبة في الاول، لكن بعد الحادثة غيرت معاملتك ليا، ورغم حبي لك يا هدى انا مش ممكن اقبل ان اتجوزك لمجرد انك بتتجوزيني من باب الشفعة. لا يا هدى، مش انا اللي اقبل الوضع ده، انا مقدر نبل اخلاقك. مش جايز تكون غلطان في تقدير عواطفي من ناحيتك. انا واثق من اللي انا بقوله، لاني عارف ان قلبك مش ليا. عارف؟ عارف ايه؟ هدى. استاذ طارق، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تتعبش نفسك وتتكلم. ازيك يا هدى؟ ما عندكش فكرة ايه اللي جرالي لما رحت في المعاد وقالوا لي على اللي حصل. أنا آسف إني ما قدرتش أقابلك، القدر تدخل بيني وبينك. كل اللي يهمني إنك تكون كويس وإن صحتك تبقى كويسة. ما تخافيش عليا، عمر الشقي بقي. ما تقولش كده، انت احسن انسان في الدنيا، انت اعز انسان في الوجود. هدى، بعدين يتملكني الغرور. انت عارف مكانتك كويس. قوليلي، عرفت ازاي اني في المستشفى؟ رحت الميعاد وسمعت الناس بتتكلم عنك وعرفت اللي حصل، جيت المستشفى. انا اسف لازعاجك. ما تقولش كده، انا اتمنى اعمل اي حاجة تساعدك. وجودك جنبي يسعدني. خلاص، انا هفضل جنبك واشتغلك ممرضة لغاية ما تخف. يبقى مش هخف ابدا، هفضل مريض عشان تفضلي جنبي على طول. لا ارجوك، قراءك محتاجينك، عايزين يقرولك، ما تحرمهمش منك كتير. انا يهمني القارئة اللي جنبي بس. القارئة اللي جنبك حزينة جدا. خير؟ المجلة ظهرت الاسبوع ده من غير ما تكتب فيها. بسيطة، الاسبوع الجاي هكتب المجلة كلها من الجلدة للجلدة. صحيح؟ صحيح. لا ما تتعبش نفسك، لازم ترتاح شوية قبل ما تعمل اي مجهود. قوليلي يا هدى، اخبارك ايه مع خطيبك؟ ولا حاجة، الموقف زي ما هو. ممكن تصفيه لي يا هدى؟ شاب مهندس ناجح غني، كل البنات يتمنوا انهم يخطفوه، ومع ذلك ما بحبوش. ايه الحاجة اللي مش عاجباكي فيه؟ ولا حاجة، كله كويس. اخلاقه شكلها ايه؟ ممتاز، نبيل جدا. هل الإصابة اللي في رجله هي سبب النفور منه؟ أبدا بالعكس، أنا كنت رافضة خطبته، ولما حصل له الحادث أصبح ما عنديش مانع أن أتجوزه. أنت بتتكلم معايا زي ما كنت طفلة صغيرة، مش عارفة إيه إحساسي، مش عارفة قلبي فين. قلبك فين يا هدى؟ على أي حال مش مع عزت. يبقى مع مين؟ مش عارفة. اسمعي يا هدى، أنت عايشة مع نفسك في حالة عناد، بتعندي روحك من غير ما تعرفي. اللي حصل ان والدك اجبرك على خطوبة عزت فقبلت مضطرة. يمكن لو كانوا سابوك من غير ما يجبروك على الخطوبة كنت جريتي ورا عزت وتمنيتي انه يخطبك. كنت عايزة الخطوبة تيجي بعد قصة حب عنيفة فيها الشوق واللوعة والعذاب والانتظار والبكاء، لكن لان الخطوبة فرضت عليكي بالطريقة دي كرهت الخطوبة، وبالتالي كرهت عزت. الخطوبة الإجبارية خلقت فيك حالة من العناد، التمرد على كل اللي متصلين بيها. يمكن كرهت أبوك، جايز كرهت عمك، وطبعا كرهت عزت. ده تفسيري للموقف. اسمح لي أقولك إن ده تفسير مش صحيح. إذا كان تفسيري مش صحيح قوليلي إيه الصحيح. الصحيح ان عمري ما حبيت عزت ولا حبيتي حد تاني. استاذ طارق ارجوك، انت بتهني، قول انك مش عايز تشوفني، قول انك زهقت مني. هدى، انت بتزعلي ليه من الحقيقه؟ فين هي الحقيقه؟ الحقيقه هي اللي بقولها لك، انا راجل فاتني سن الشباب، فاتني قطر الحياه. زي ما شفتي في لحظه واحده كنت اقرب الى الموت مني الى الحياه. وانتي، انتي الياسمينة الجميلة، الزهرة الحلوة اللي أمامها الحياة كلها، بحيويتها ونظرتها تبقى لجريدة قديمة أكل عليها الزمن وشرب، وبتتعلق بمركب عتيقة بتضربها أمواج الحياة العنيفة بقسوة. لا يا هدى، المركب على وشك الغرق، ابعدي عنها، انجب نفسك، أرجوكي أرجوكي. أستاذ أستاذ عواطف، جات له الأزمة مرة تانية. حسيت إن أنا السبب، قلت في نفسي لو جرى له حاجة هكون أنا المسؤولة، هبقى أنا اللي قتلته. عشت معاه الأزمة ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة، ما شفتش النوم لغاية ما اطمنت عليه. هدى الحمد لله على السلامة. مش بقولك المركب عتيقة يا هدى. أرجوك مش هنتناقش أبدا، أنا جاي أطمن عليك وأسألك إن كان في خدمة أقدر أعملها لك. أنت ماشية يا هدى؟ أنا حاسة إن وجودي ابتدى يضايقك. أنت غلطانة يا هدى، وجودك يسعدني ويريحني. ما عندكش فكرة قد إيه تعذبت لما تعبت بعد المناقشة اللي دارت بينا. لو كان حصل لك حاجة كنت اتهمت نفسي ان انا اللي قتلتك. وهو في اجمل من ان القاتل يكون حسناء جميلة زيك يا هدى؟ حسيبك تستريح وبعدين هشوفك بالليل، زوار كتير عايزين يطمنوا عليك. طيب يا هدى خلينا اشوفك. وسبته وخرجت من المستشفى وانا حيرانة ارجع له تاني ولا اكتفي بالسؤال عليه بالتليفون. خفت ارجع المستشفى يحصل بينا كلام يسبب له ازمة، وخفت لو ما زرتوش يفسر غيابي عنه تفسير مش صحيح. قلت في نفسي الاتهام اسهل من ان اسبب له ازمة، وصممت اني ما روحش المستشفى واعرف اخباره بالتليفون ومن الجرايد. كان تفسيرك ايه للكلام اللي قاله لك عن عزة؟ قلت في نفسي انه تصرف راجل نبيل رفض انه يكون سبب في حرمان عزة مني. افهم من كده انك حبيتيه؟ ما كنتش عارفة حقيقة شعوري، هل كنت بحبه او كنت مجرد معجبة بيه كشخصية وككاتب كبير؟ هل كانت سعادتي لما بقعد معاه مجرد سعادة قارئة بالكاتب اللي بتعجب بيه، ولا اني حبيته من خلال كتابته؟ ولما قابلته اصبحت بحبه هو لشخصه، اصبحت بحبه كانسان مش بحبه ككاتب. ما حاولتيش تعملي مقارنة بينه وبين عزة؟ مفيش وجه للمقارنة. بالعكس في اوجه كتير. اولا عزة بتأكيد بيحبك ودي قضية مسلم بيها، بينما الكاتب ما تعرفيش اذا كان بيحبك ولا لا. ثانيا عزة شاب والكاتب زي ما قالك راجل فات سن الشباب. ثالثا عزة ما فيش في حياته واحدة تانية، بينما الكاتب طبعا له معجبات كتير وفي حياته اكتر من واحدة، يمكن تكون اجمل منك، يمكن تكون انضج منك، يمكن تكون بتمنحه الشيء اللي انت ما تقدريش تمنحيه له. الكاتب راجل فنان بيعيش على التجارب اللي بيمر بيها في حياته، والناس عبارة عن مادة لقصصه وكتاباته. قصدك تقول ان مجرد قصة في حياته؟ ربما تكوني موقف في قصة او شخصية في قصة او فكرة قصة او بطلة قصة، لكن بطلة في حياته دي مسألة لازم تفكر فيها. على اي حال كان يسعدني ان اكون اي واحدة من دول، المهم اللي بحس بسعادة وانا جنبه، مش مهم هو يحبني، المهم انا بحبه. القصة القديمة، عزة بيحبك وانت مش دريانة بيه، وانت بتحب الكاتب وهو ما حدش عارف موقفه ايه. نهايته هي قصة كل يوم. صممت اني ما روحش المستشفى واتكلم في التليفون واقرأ اخباره في الجرائد. سألت عليه طمنوني، وفي يوم الصبح بفتح الجريدة عرفت ان الدكاترة قرروا سفره لبنان عشان يمضي شهرين في منطقة جبلية. امتى السفر يا استاذ؟ بعد اسبوع. هتنزل مصر؟ مفيش داعي، خصوصا اني هسافر بالبحر، وانا عندي فيلا في اسكندرية هستريح فيها لغاية ميعاد السفر. مين معاك في الفيلا؟ لازم تعرفي. ابدا، عايز اطمن عليك. عندي الطباخ، راجل كبير عايش معايا طول عمره. هقدر ازورك في الفيلا؟ يسعدني طبعا، يا ريتك تجيبي عزة معاكي. اجيبه عشان يحرسني؟ معايا، ما انتش محتاجة لحراسة، زي ما انت شايفة راجل ضعيف لا يقوى على الحركة. يبقى خلاص مفيش داعي لعزة. يهمني اني اشوفه وتعرف بيه. عزة بيتهرب مني، ما بيحاولش يتصل بي. اتصلي بيه انت، اجري وراه. واجري وراه ليه؟ لانه محتاج انك تجري وراه. انت محتاج لي دلوقتي اكتر منه. انا مش محتاج لك، انت اللي محتاجة لي. انت زعلت مني؟ انا مش زعلان ولا حاجة، انما المسألة تحتاج لتوضيح بعض الامور. انا عرفتك كقارئة وانت عرفتيني ككاتب، صحيح حصل مني شوية استلطاف ليكي، لكن ارجوكي ما تفسريش الموضوع تفسير اوسع مما يحتمله. ارجوك كفاية كفاية. هدى انا ما قصدتش اني اجرحك، انا حبيت اوضح لك حاجة. انا خايف عليك، خايف على مستقبلك، خايف انك تجري ورا عواطف وهمية ملهاش في الاخر نتيجة مع راجل زيي. قلتلك اني مجرد جريدة قديمة او مركب عتيقة. كفاية كفاية ارجوك، انا متصورتش ان كاتب كبير زيك يفسر اهتمامي بيه بالصورة القاسية اللي انت تصورتها. انا مش اسفة على الفترة اللي عرفتك فيها، انما اسفة انك بتنظر لي النظرة دي. انت مش هتشوفني مرة تانية، دي اخر مرة تشوفني فيها. كل اللي اتمناه ان ربنا يشفيك. هدى هدى، ما حاولتش اشوفه تاني، لكن كل يوم كنت بدور على اخباره في الجرايد لغاية ما عرفت معاد سفره. رحت المينا، وقفت ابص عليه وهو مسافر. كان تعبان، باين عليه الارهاق. كان نفسي اكلمه، لكن افتكرت الاهانة اللي اهنهالي اخر مرة شفته فيها وهو واقف فوق المركب. كان بيتهيأ لي انه بيدور بعينيه على حاجة. ايه هي؟ معرفش. الغرور دخل نفسي وقلت لازم يدور عليا، ومشيت الباخرة وانا حاسة انها واخدة مني حاجة عزيزة عليا. الدنيا بردت يا ست هدى، مش هتقومي تستريحي بقى؟ ايوه مسعدة. وحشوفك امتى؟ بكرة الساعة 5:30. ازيك يا هدى؟ الحمد لله. احنا وصلنا امبارح لغاية يوم مسافر. يوم مسافر ورحت له المينا، كان متهيألي انه بيدور عليا. كان نفسي اجري عليه اقول له ان انا منتظر عودته، اساله على عنوانه في لبنان. كان متهيألي اني استخبى في المركب واروح معاه اعيش معاه، لكن تذكرت موقفه الاخير مني، تراجعت والدموع في عينيا. ومر اسبوع على سفره، والشيء اللي ما انتظرتش ابدا انه يحصل حصل. حصل ايه؟ جاني منه رسالة، مجموعة ابيات من الشعر. من اين احلى القارئات اتيتني، انا لست اكثر من سراج خامدي. انت الربيع بدفئه وشمسه، ماذا اريد من الربيع العائد؟ لا تبحثي عني خلال كتابتي، شتان ما بيني وبين قصائدي. اشعلت في حطب النجوم حرائقا، وانا امامك كالجدار البارد. كتب التي احببتها وقراتها ليست سوى ورق وحبر جامد. شيدت للحب الانيق معابدا، وسقطت مقتولا امام معابدي. قزحية العينين تلك حقيقتي، هل بعد هذا تقرئين قصائدي؟ فهمت قصده ايه من الرسالة؟ المعنى واضح، بيقول انك ربيع وهو خريف، والربيع والخريف ما يجتمعوش. انا مختلفة معاك في الرأي، مجرد انه يفتكرني وانه يبعت لي الرسالة دي معناها اني بعيش في حياته، اني محتلة جزء من تفكيره، خصوصا انه مريض ومرهق. يعني ما كانش في داعي انه يبعت لي لو كنت شيء مش مهم في حياته. وفي وجهة نظر تانية، اسمحي لي بحكم المهنة كمحامي ان اشرحها لك. ايه هي؟ اولا هو نسي انه صدمك فجأة لما وضح لك حقيقة احساسه من ناحيتك. ثانيا هو يقدر العاطفة اللي شافها منك واهتمامك بيه اثناء مرضه، فاراد انه يشارك انك في ذاكرته، لكن في نفس الوقت اراد انه يؤكد لك الموقف اللي سبق شرحه لك، وهو ان هناك فرق كبير بينك وبينه، هو الخريف وانت الربيع. دي فوارق انا ما بعترفش بيها. يمكن العواطف السريعة ما تعترفش بيها، انما العقل يعترف بيها ويؤكدها ويعيدها. الحب ما بيعرفش الفوارق. في الروايات والقصص والشعر. وفي الحياة. في الحياة لا. انت بتقول كده لانك ما تعرفش الحب. في حد في الدنيا ما يعرفش الحب؟ امال ليه بتتكلم عن الحب بالشكل ده؟ لاني اعرفه اكتر من ناس كتير. نص القضايا اللي بتجيني بدايتها دايما الحب، ونهايتها دايما في المحاكم. عارفة ليه؟ ليه؟ لأنها بدأت بحب سريع طايش أهوج، ما ابتداش على أساس سليم على دراسة. الحب مش محتاج للدراسة. بالعكس، الحب لازم ينبني على دراسة زي أي مشروع. أنت بتفكر بعقلك. أنا محامي. وأنا بحب. أنا مجرب، شفت الحب وجربت الحياة. أنت لسه معرفتيش على حاجة، كل اللي عرفتيه عنها كلام قريتيه في الروايات والكتب. الكتب والروايات خلاصة التجارب. أنا قريت الحياة في ملفات القضايا، وملفات القضايا واقع وروايات خيال. أنا لي عقلي بفكر بيه. جميل، تعالي بقى نستعمل عقلك. أنت دلوقتي سنك كام؟ بلاش تقولي، أقول أنا 20 مثلا، وهو على الأقل 45 سنة. يعني بعد 10 سنين لو مشيتي جنبه الناس هتقول عليه أبوكي وأنت بنته. مظبوط الكلام؟ ما يهمنيش. هو يهمه. لو فكر في يوم من الأيام أنه يتجوزك هتعيشوا سنة أو اتنين كويسين، وبعدين هتبقى حياتكم جحيم. لو شاف شاب صغير بيكلمك مثلا هيتجنن. لو خرجت من البيت في زيارة صديقة من صديقاتك هيشك، حياته هتبقى عذاب غيرة. ده المصير اللي هتوصلوا له بعد فترة بسيطة. ده كلام خيالي. لا ده كلام حقيقي. القضايا جوه، وأقدر أوريها لك. قصص حب أعنف من اللي انت بتعيشيها. انتهى بالرصاص وبالطلاق وبالخيانة، نهايات محدش من أبطال قصص الحب العنيفة فكر إن قصته تنتهي بيها. ليه؟ لأنها قصص بدأت بدون دراسة. انت بتفكر بعقلية المحامي والملفات والمستندات، تفكير مادي ما بيديش العاطفة أي اعتبار. أعذريني، الحياة عايزة كده وعلمتني كده. أنا أفضل إني أعيش الحياة ولو سنة بعاطفتي بحبي، من إني أعيش الحياة 50 سنة من غير حب. الأستاذ عزت خطيبك بحبك مش كده؟ أيوة. تفتكر ليه رفض إنه يكمل الخطوبة ويتجوزك؟ كبرياء منه؟ لا لا لا لا، هو راجل مهندس اتعلم إنه ما يقدمش على أي مشروع إلا بعد دراسته. راجل بيبني عمارات، لازم يكون أساس العمارة سليم ولا تقع. الجواز كده، عمارة لازم يكون أساسها سليم. يعني إيه الكلام ده؟ هو في الأول قبل الخطوبة، على أمل إن الخطوبة تربط بينك وبينه بالحب. لكن اللي حصل إن الحب كان من جانب واحد، وحس إن الحب مش متبادل لما حصلت له الحادثة، ولا إنك قلبتي عليه فجأة، رفض حبك لأنه أدرك إنه مش حب إنما عطف. الجواز الحقيقي ما يتبنيش على العطف إنما على الحب. عزت إذن رجل عاقل، أراد إن يبني حبه على دراسة مش على عطفة سريعة. من هنا أنا بحترم تفكيره وبحترم تفكير الأستاذ. كل واحد منهم بيفكر بمنطق عاقل وهادي. قصدك تقول إن تفكيري طايش؟ إذا سمحتي لي أتكلم بصراحة أقول لك إنك ما بتفكريش خالص. في حد في الدنيا ما بيفكرش؟ اللي بيحب بالطريقة بتاعتك ما بيفكرش، بيجري ورا قلبه بس من غير تفكير. أنا بيخيل لي إن التفكير لو دخل في الحب يتلفه. يمكن، لكن التفكير كمان يطيل في عمر الحب، لأن الحب في الحالة دي هيبقى مؤيد بالعقل. من يوم ما راح لبنان جاني منه مجموعة جوابات، فين عنوانه وهو فين وبيعمل ايه ما عرفش، وده اللي معيشني في عذاب وألم. وما تعرفيش عنه حاجة دلوقتي؟ أبدا، لأنه من يوم ما سافر لبنان ما عادش بيكتب. أنيسة هدى، أنا سمعت منك قصتك مع الأستاذ طارق. أستاذ طارق؟ تسمحي لي أكمل لك أنا بقية القصة؟ أنت تعرفه؟ اتكلم قول. من أول ما بدأت قصتك عرفت أنت تقصدي مين بالكاتب الكبير. وليه ما قلتليش أنك تعرفه؟ لسببين. الأول، خشيت لو قلتلك أن أعرفه أنك ما تحكيش القصة بصراحة، أنك تخبي بعض التفاصيل. والسبب الثاني أن المحامي بتاعه ومهنتي تلزمني اني ما بوحش بالاسرار الخاصه بموكلي. مش معقول. مش معقول ابدا. ايه هو اللي مش معقول؟ مش معقول اني قاعده اكلمك عنه واحكي لك ادق التفاصيل وانت عارفه، ويمكن عارف اللي انا بحكيه، ومع ذلك ما تقوليش انت مش جنتلمان. الله يسامحك، كنت يعني ابقى جنتلمان لما اقول لك اني اعرف بطل القصه؟ كان لازم تقولي. طب وبعدين؟ كنت ابقى حرة احكي لك القصة او محكيهاش. طب وايه اللي يغير الوضع ان كنت اعرف صاحب القصة او معرفوش؟ مش عارفة، احساس انك ما تعرفش صاحب القصة خلاني اشعر براحة وانا بحكي لك. كنت حاسة انك بكلمي نفسك بس بصوت عالي. ده صحيح. انا اسف، حبيت اني اكمل لك قصتك، اني اعرفك بالجوانب اللي انت ما تعرفهاش. هو مين قال لك اني عايز اعرفها؟ غريبة، انت انسان عنيدة وبتعندي نفسك. بتردد نفس الكلام اللي قاله لي طارق. لان الحقيقة عنادك مع نفسك هو سبب المتاعب اللي انت عايشها. انا مش عايشة في متاعب. انت عايشة في ازمة مع نفسك، مش عارفة تتصرفي في حياتك ازاي. اتفضلي. على فين؟ على اخوك سوا. لازم تحكيها لي يعني في الجنينة؟ لا لا لا، مش في الجنينة، هنروح مع بعض مشوار. ولا خايفة تخرج معايا؟ ابدا. هي فعلا عربيتي يعني مش قوي، لكن هتأدي الغرض. ها اتفضلي. اقدر اعرف هنروح على فين؟ هتعرفي دلوقتي. ايه ده، مش ممكن ادخل معاك الفيلا دي، رجعني من فضلك. مش عايز اشوف الاستاذ طارق؟ الاستاذ طارق؟ بتقول الاستاذ طارق؟ ايوه الاستاذ طارق، دي الفيلا بتاعته. وهو موجود هنا؟ هتشوفي دلوقتي. استاذ عصام، الفيلا دي بتاعت الاستاذ طارق؟ طبعا بتاعت الاستاذ طارق. انت متاكد؟ طبعا متاكد. طب تسمح لي ادخل انا لوحدي؟ خليك هنا، ما تدخلش معايا اذا سمحت، خليك في العربيه. هدى انت جارك ايه؟ ارجوك اذا كانت دي فيلة الاستاذ طارق صحيح، سيبني ادخل لوحدي. مرحبا، الاستاذ طارق موجود؟ شرفي. بنقول له مين؟ قولي له هدى. دقيقة. بتكلم مين يا رفاء؟ مدمزيل هدى. هدى خليها تدخل. شرفي مدمزيل. استاذ طارق الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. متر عصام، كيف حالك هيفاء؟ الحمد لله. مدمزيل هدى عند الاستاذ؟ عنده. وزي صحته دلوقتي؟ بخير. بتريد تشوفه؟ انت تتخلصي مني بسرعة. معزي متر. ما بقاش حكاية متر دي، ما تخليها عصام على طول. معزي استاذ عصام. يا ستي وبلاش استاذ عصام دي كمان. بلاها، معزي عصام. اهو كده احسن. بتعرف المدمزيل اللي جوه؟ ايوه اعرفها، اسمها هدى، صاحبة الفيلا اللي انا ساكن فيها. جميلة. اصلها معجبة بالاستاذ طارق، ولما انقطع كتاباته جت تشوفه. تريد تشوفه؟ لا لا خليهم لوحدهم، هي عايزة تسأله في بعض كتبه، وانا كمان عايز اسألك في بعض المسائل. انت ما تبطل اسئلة في المحاكم وهون كمان. البيانو اللي هناك ده عملوه ليه؟ عملوه ليه؟ للموسيقى. اقدر اسمع عليه حاجة من صوابعك الجميلة ديت؟ انت ما بتريد تشوف الاستاذ؟ انا بشوف الاستاذ كل ساعة، لكن بريد هلا اسمع معزوفة من هالصوابع اللي بتتاكل اكل. يسهى انت جوعان اكل ما جوعان موسيقى. يبقى لازم ناوية تعزميني على الغدا. باذنك. بتكلم مين يا رفاق؟ المتر عصام. هو هنا؟ اجا مع المدموزيل، بتريدوا يجي؟ خلينا لوحدنا شوية. امرك. ما تتكلميش ليه يا هدى؟ الوقت عرفت ازاي لقيت الفيلا؟ الاستاذ عصام هو اللي جابك. ايوه. الاستاذ عصام شاب ممتاز وعلى خلق، انت تعرفيه ازاي؟ ساكن معانا في الفيلا. وازاي خطيبك عزت مش كده؟ ولا نسيت الاسم؟ كده تمام، سافر اوروبا ما عادش خطيبي. مش معقول، حصل ايه؟ قبل ما يسافر اوروبا فسخ الخطوبة. وليه سبتيه يعمل كده؟ ليه ما سافرتيش معاه؟ اصر انه يفسخ الخطوبة قبل السفر. مش زعلانة يا هدى؟ ما عادش في حاجة بتزعلني ولا حاجة بتفرحني. ملكيش حق يا هدى، اللي في سنك لازم يبصوا للحياة بابتسامة عريضة، لازم يمتصوا كل ما في الحياة من شهد. الحياة ما فيها الشهد. شوف يا هدى، الحياة تبدو للناس من خلال المنظار اللي ببصوا لها به، إذا كانوا لابسين نظارات سودة بيشوفوها سودة، وإذا كانوا لابسين نظارات وردة بيشوفوها وردي، واللي في سنك لازم يخلعوا النظارات السوداء. واللي زي يجيبوا نظارات الوردي منين؟ يجيبوها من داخلهم، من داخل نفوسهم. وإذا كانت نفوسهم امتلت من الحياة بالمرارة والألم، يغسلوها، يتخلصوا من كل المرارة اللي فيها، يمسحوا الألم اللي مليها، لأن الألم يولد الألم والمرارة تولد المرارة، ومحدش يقدر على عملية غسل الألم من النفس قد الشباب، الشباب اللي زيك. وإيه اللي تنصح بيه؟ الثقة في بكرة، الأمل في الحياة، الإحساس بأننا بنصنع الحياة وما في الحياة. هو احنا اللي بنصنع الحياة ولا الحياة اللي بتصنعنا؟ الإنسان هو اللي بيصنع الحياة. تتدخل عوامل معينة في طريقة صنعه للحياة، لكن الإنسان المليء بالأمل يقدر يحول العوامل دي لصالحه. انت شباب ربيع، والربيع دايما مليان بالشمس والدفء. تعرف ان انا بزور الربوع كل يوم حد وقف عندها وافتكر ايام ما كنا بنتقابل هناك. اشكرك يا هدى، انت عايشتيني فترة من الاحلام كنت في حاجة اليها، والفترة دي انتهت. ارجوك يا هدى، هيجي يوم اذا رجعت لي صحتي اشرح لك حاجات كتير، اشرح لك الخدمة النبيلة اللي قدمتها لي من غير ما تعرفي. اسمعي يا هدى، خلينا نتكلم بعقل. انا بكره كلمة العقل، تسمح تجاوبني انت الاول؟ تفضلي. شفت هيفاء؟ طبعا شفتها. حلو مش كده؟ حلوة طبعا، تستاهل طبعا ان الاستاذ يسافر لها لبنان. الحقيقة تستاهل ان يسافر لها اخر الدنيا. يعني ما بتنكرش؟ انكر ايه؟ انه سافر عشان يجيبها. وانكر ليه اذا كانت دي الحقيقة؟ فاكر الجواب اللي كان بعتهولي بالشعر؟ اي جواب؟ انا اعرف واحد منهم. اسمع يا سيدي. قلبي يا صديقتي مدينة مغلقة يخاف أن يزورها ضوء القمر، يضجر من ثيابه فيها الضجر، أعمدة مكسورة، أرصفة مهجورة، يغمرها الثلج وأوراق الشجر. قد لك يا صغيرتي جاءت إلى مدينتي جحافل الفرس وأفواج التتر، وجاءها أكثر من مغامر ثم انتحر، فحاذري أن تلمسي جدرانها، وحاذري أن تقربي أوثانها، فكل من لامسها صار حجر. وده إيه دخل في الموضوع؟ القلب المغلق انفتح لهيفاء فجأة. انت عارفة هيفاء دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ تبقى بنت الأستاذ طارق. بنت الأستاذ طارق؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ لأنه ما قاليش انه اتجوز. انت سألتيه؟ لا ما سألتوش، ما جاتش مناسبة. تبقى خلاص؟ لكن دي بتتكلم لهجة لبنانية. وليه لا؟ ما هي عايشة طول عمرها في لبنان. لكن هو عايش طول عمره في مصر. ده صحيح. وهو عايش في مصر لوحده من غير زوجته؟ بقالي سنين. هو قال لي انه عايش مع الطباخ بتاعه بس. ده تمام. وزوجته مصرية ولا لبنانية؟ لبنانية، اتجوزها لما كان بيشتغل في صحف بيروت. افهم من كده انهم ما كانوش على وفاء مع بعض لما جه اشتغل في مصر؟ استتاجي في محله. يعني ما كانش سعيد في حياته الزوجية؟ لازم يكون كده، لان الانسان السعيد في حياته الزوجية ما يسيبش الست بتاعته في لبنان ويجي يعيش لوحده في مصر. والخلاف اللي بينهم ابتدى من امتى؟ ده من زمان، من اول وصوله لمصر. انما قولي لي يا هدى، ايه سر الاهتمام بالموضوع ده؟ مش عارفة، يمكن فضول، يمكن الدهشة من ان كاتب كبير بيتعرض لمشاكل الناس ويوضع لها حلول وهو نفسه حياته فيها مشاكل. ما سمعتيش عن طبيب القلب اللي بيبقى مريض بالقلب، او طبيب الامراض الباطنية اللي بيبقى مريض بالسكر؟ طب ما سمعتيش بالمثل البلدي اللي بيقول باب النجار مخلع؟ الحياة مليانة بالمسائل ديت. انما مش غريبة ان الاستاذ طارق الكاتب الكبير والشاعر المشهور ما يكونش موفق في حياته الزوجية. الاستاذ طارق بشر. Thank you. انت ايه حكايتك اليومين دول يا سعصاء؟ حكايتي يا مصطفى، شايفك اليومين دول كده يعني مشغول حبتين. ابدا ولا مشغول ولا حاجه، ده حتى القضايا اليومين دول خفيفه والشغل بسيط. مش باين، ده انا متهيئ لي اليومين دول انك مشغول بقضيه جديده. قضيه جديده يعني ايه؟ قضيه الست صاحبه الفيلا. صاحبه الفيلا؟ انهي فيلا؟ الفيلا اللي احنا ساكنين فيها. ست هدى. مالها الست هدى؟ ايه انت هتخبي عليا؟ انا على ام مصطفى، ده انا مربيك وحضاك، ده انت اليومين دول رايح جاي معاها. هي ايه الحكايه؟ تكونش لقيتها هي القرنفله اللي انت بتدور عليها؟ انت ايه رايك فيها؟ الله، وانا اللي هتجوزها يا ابني؟ انت اللي تقول رايك فيها. يعني بصفتك واحده ست رايك فيها ايه؟ اموره زغلوله حلوه وشها حلو، فقطعها مسمسمه عودها حلو، عليها جوز عيون ما شاء الله. تعجبك يعني؟ تعجبني قوي قوي، بس المهم تعجبك انت. من ناحية تعجبني. خلاص يا ابني على خيرة الله، بس اسمع ما اقولك. خير؟ ان كنت عايز تخطبها مالكش دعوة بابوها. ليه يا ام مصطفى؟ انا كنت بتكلم مع البت مسعيدة، قالت لي ان ابوها ما عادش هيتدخل في جوازها ابدا. اللي عايزها يتكلم معاها هي على طول كده. يتكلم مع مسعيدة؟ يتكلم مع ست هدى. ست هدى يتكلم معاها على طول. اوام اتكلمت مع مسعيدة؟ مش اجسلك النبض يا ابني. طب وايه اللي خلاك تتكلمي معاها في الموضوع ده؟ اللي كده. انا شايفك يا ابني مشغول معاها ليل نهار. هدى قرنفلة جميلة، لكن متعلقة في عروة واحد تاني. ابدا ابدا، لا في عروة واحد تاني ولا عروة واحد تالت. خطوبة ابن عمها مفسوخة. ياه، ده انت عندك المعلومات كلها. صابح بصابح يا ابني. قلت ايه بقى يا سعصاع؟ كل شيء له اوان يا مصطفى. هو لسه ما انشي الاوان يا ابني؟ لسه ما انشي. ست هدى. ايوه يا مسعدة. والنبي عايزه اضحكك شويه. ضحكيني على ايه يا مسعدة؟ شوف يا ستي، بقى انا جايلي عريسين في وقت واحد، ايه راي حضرتك؟ عريسين في وقت واحد؟ عريسين في وقت واحد يا ست، زي الفيل لما يسعد تجي له عزومتين في ليله واحده. مين ومين بقى يا مسعدة؟ شوفي بقى يا ست هدى، واحد مستوظف في الميري في الحكومه يعني، والتاني بيشتغل كده في الاعمال الحر. تفتكري انه فيهم اللي يبقى احسن؟ مشان ما اعرف هما مين الاول. من غير ما تعرفي عزمناها قرعه يا ستي، اللي هتقولي عليه هتجوزه في غمضه عين من غير لا احم ولا دستور. بس مش اعرف الاول ده بيشتغل ايه وده بيشتغل ايه. ما هو لما تعرفي القرعه هتبوظ. ما انا كمان ما اقدرش اختار لك الا لما اعرف الاول. الامر لله. اكلمك الاول على المستوظف الميري ولا على بتاع الاعمال الحره؟ قولي لي الاول على المستوظف. لا يا ستي، انا هبتدي بالتاني عشان حضرتك عارفاه. لسه سعد الله المكواكي راجل مقطوع من شجره، لا اب ولا ام يا كبتي، ولا اخت ولا اخ ولا عم ولا خال، يعني انا وهو هنبقى عيل سعد الله الوحيده. وعلى فكره يا ستي، هو واد كسيب كسيب، وواد معجباني وجدع. والتاني يا مسعدة؟ التاني بقى يا ست هدى راجل عليه الهيبه، هو ساعات بيبقى كشر شويه انما لزوم الشغل. هو ساعات بيشخط وينطر انما برضه لزوم الشغل. لما بقى بيقلع البدله الميري ويلبس الحته الجوخ يبقى اخر الاجه واد عليه العين. صحيح. وده يبقى مين؟ الشاويش فرج يا ست هدى، الشاويش فرج اللي جه خبط علينا ديك النهار وسال على صحه سيدي الكبير. اه عرفته. ها قلت ايه بقى يا ست هدى؟ هقول ايه؟ انت اللي هتتجوزي؟ تبقى انت اللي تختاري. يو امال انا جايه اسالك ليه لما انا اللي هختار؟ مش جايه اخد رايك انت الاول. ما تسالينيش انا يا مسعدة، اسالي قلبك هو اللي يقول لك. قلبي بيتنطط في صدري. ساعه يروح يمين يقول لي الواد سعد الله المكواجي حنايل وكويس، وساعه يروح شمال يقول لي الشاويش فرج راجل ميري وحامش ويحمي وليته. وانه الاحسن يا مسعدة، الحنايل ولا الحامش؟ لا هو الحمش يا ست هدى ما يبقاش حنين ابدا، دي الحموشيه دي من بره بس، لكن الحنية بتبقى مدارية. الحنية لها ساعات والحموشية لها ساعات. بين عليك ميالة للشويش فرق. والله ما انا عارفة يا ست هدى، صعبا علي الواد سعد الله المكواري يا كبتي، ملوش حد ابدا. ونسيتي متولي يا مسعدة. يا ست هدى، ما هو راح الرحب وسابني وانا وليا، لا ليا حد ولا محتاج. ما احنا هو يا مسعدة، احنا مش اهلك يا اختي. عليكي تسلمي لي يا ست هدى. على فكرة انت عارفة انا رايدة الشاويش فرج ليه؟ ليه يا مسعدة؟ عشان يسكن معانا في الفيلا. يسكن معانا في الفيلا؟ فين؟ بيقول لي كلمي لي ست هدى اذا كانت يعني تأجر لي المنظرة اللي في اخر الجنينة. منظرة؟ منظرة ايه؟ قصده على اوضة البواب. بس دي صغيرة وما تنفعوش. ما هو لو حضرتك توافقي بقى هنوضبها، وهي على قدنا، اقل ما فيها ابقى معاكم برضه، ما بعدش عنكم. وهو حيرضى يسيبك تشتغلي بعد ما تتجوزي؟ وهو الشغل عيب يا ست هدى. يمكن ما يرضاش ولا حاجه. لا لا لا حيرضى، بس انتوا بقى رقوني شويه ويبقى اسم الطباخه بدل الشغال. باين عليكي فكرتي في كل حاجه يا مسعدة. يا ست هدى يا حبيبتي، الدنيا عايزه المفتح، لازم الواحده مننا تشوف الدنيا بعينيها الاثنين وتوزن كل حاجه بعقلها. الله، امال هو ربنا خلق لنا العقل نعمل به ايه؟ مظبوط يا مسعدة، ربنا خلق لنا العقل نفكر بيه. أنيسة هدى. أهلا أستاذ عصام. تسمحي تركبي معايا؟ على فين؟ اركبي الأول وبعدين هقولك على فين. لازم أعرف الأول إحنا رايحين فين. يا ستي عندي لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ أظن المفاجأة ما تتقالش، وإلا تفقد قيمتها وتبقاش مفاجأة. طب على الأقل أعرف المكان اللي أنا رايحاه. أظن أنت عرفتيني بما فيه الكفاية، وما افتكرش انك تشك دلوقتي في اي تصرف من تصرفاتي. انا ما بشكش في تصرفاتك، انما من حقي على الاقل اني اعرف انا رايحه فين. احيانا المجهول بيبقى اجمل من المعلوم، واحيانا عدم معرفتنا بالمجهول بتخلينا نخاف منه، او تخلينا نامل ان المجهول يحمل لنا في طياته الامان الطيب. المجهول بالنسبه لي شيء مخيف. اسمحي لي اقول لك ان ده انعكاس لحالتك النفسيه. واضح من حاجات كتير انك انسانه متشائمه. الانسان بيشوف المرئيات من خلال نفسه. مثلا لما بيكون الانسان مبسوط بيشوف كل حاجه بتضحك. لو الشمس طلعت تبقى الشمس بتضحك، لو الدنيا مطرت يمسح المطر من على وشه وهو بيضحك، ويبص للناس وهي بتجري من المطر وهو بيضحك. لكن لو كان متضايق وطلعت الشمس يقول الشمس حاميه، لو الدنيا مطرت يلعن المطر ويسب السحاب. وايه اللي بيحدد الحاله النفسيه بتاعه الانسان، سواء كانت حاله مرحه او حاله تعسه؟ عوامل كتير، لكن الإنسان نفسه بيلعب دور كبير في تشكيلها. يعني في واحد ليه مفلس ومزنوق وراه مشاكل الدنيا كلها، ومع ذلك يقابل المشاكل دي كلها بروح مرحة بيضحك منها، رغم أن جزء بسيط من المشاكل دي لو أصيب به إنسان تاني تلي كبر المشكلة وعقدها وبقت الدنيا كلها سودة في وشه. أنت بتحمل الإنسان أكتر من طاقته، في عوامل كتير الإنسان ملوش يد فيها. موافق ده صحيح، لكن انفعال الإنسان بالعوامل دي هو اللي أنا بتكلم عليه. يعني مثلا واحد زي حالاتي، اول ما خرجت من الجامعه وفتحت مكتب فكرت اتجوز. الكلام ده من حوالي 8-9 سنين. كان معايا زميله في الجامعه، كنا بنتكلم سوا ونعرف بعض، وكنت حاسس ان في استقرار بينا. رحت اخطبها، وافقوا اهلها على الخطوبه وحددوا يوم لتقديم الشبكه. لحد هنا كويس؟ كويس قوي. رحنا في يوم تقديم الشبكه، تفتكري ايه اللي حصل؟ لازم رفضوا. مش عارفك، لانك لغايه دلوقتي ما جوزتش. استنتاج في محله، لكن اللي حصل كان غير كده. رحت لقيتهم كتبوا كتابها قبلها بيوم. مش معقول. ده اللي حصل. ازاي؟ اساليني ازاي. مش لازم. بلاش. اللي حصل انها كانت مخطوبه والعريس تقلان عليهم شويه. لما عرف ان انا هخطبها طلع جري وكتب الكتاب. يعني بالعربي يستعملوني انا لعبه يحركوا بيها الراجل التاني، ونفعت اللعبه واتجوزت حضرتها وطلعت انا من مولد بلا حمص. لازم المسألة دي عملت لك عقدة من الجواز. ابدا ابدا، لا عقدة ولا شنيطة. زعلت في الاول شوية وبعدين قعدت اضحك على روحي بعد كده. مش بس كده، كل ما الاقي حد من اصحابي هيتجوز احكي له الحكاية دي ونضحك عليها مع بعض. يبقى ما كنتش بتحبها. ولما ما كنتش بحبها كنت رايح اخطبها ليه؟ لمجرد انك استلطفتها، لكن حب بمعنى حب ما افتكرش. لا يا ستي، كنت بحبها وكتبت في حبها شعر ونثر وقصص وروايات، لكن ده اللي حصل. يعني اخد بعضي واروح انط من فوق كوبري قصر النيل؟ طبعا لا، اعمل زي رومي ولا انطوني وانتحر. وعليه ما الطيب احسن، والايام بتداوي الجراح اللي ما بتعالجش. انت شاب عندك اراده. كل انسان لازم يكون عنده اراده، والاراده شيء ممكن يقوى. انت ما قريتيش الانسان والانسان الكامل لبرنارد شو؟ مش بيقولك في مقدمه الكتاب ان اراده الانسان زي عضلات الجسم، ممكن تكوينها وتدريبها وتنميتها؟ يعني يقدر الانسان يتغلب بالاراده على كل شيء، حتى على رغبات النفس وعلى عواطف القلب. يمكن الشيء الوحيد اللي ما يقدرش يتغلب عليه الانسان هو عواطف القلب. انا في رايي ان الانسان سيد نفسه بكل ما في نفسه من اطار ومضمون، من عقل ونفس. ودلوقتي وصلنا. ايه انت جايبني عن الاستاذ طارق؟ باسلوب المحامي لسببين. الاول في حديث معين عايز يقوله لك الاستاذ طارق، واعتقد انك عايز تسمعيه. والسبب الثاني هو المفاجاه. انا مش عايز الاساليب الغامضه يا استاذ عصام. اذا ما قلتليش ايه المفاجاه انا مش هدخل. احنا مش اتفقنا انك لو عرفت المفاجاه يبقى ملاش قيمه ولا طعم؟ ارجوك اذا كان فيها حاجه محرجه اعفيني من المفاجاه. تفتكري يعني يا هدى انا ارضى اعراضك لموقف حرج؟ استاذ عصام قلتلك انا دايما بخاف من المجهول. جربي مره واحده تكوني متفائله. ما تخافيش من المجهول، قبل المجهول بشجاعه. تلاقي المجهول دايما بسيط ومفيش الشيء اللي تخافي منه. يلا يا هدى يلا. استاذ عصام وفي حفلة ولا ايه؟ حفلة صغيرة كده على الضيق، ما يزيدش اللي حضرنها عن 10. مفيش حد دعاني. الاستاذ طارق بنفسه اللي دعاكي، وانا كتبت في طاقة الدعوة. الاستاذ طارق هناك اهو يبتسم لك. اما انا بقى في حاجة تانية هعملها عن اذنك. هدى اهلا وسهلا. كنت خايف للدعوة توصلك متأخرة. الحقيقة الاستاذ عصام ما قاليش عليها الا واحنا هنا. المهم انك جيتي. تعالي يا هدى هنقعد مع بعض دقيقتين بعيد عن الدوشة دي. ايه ده يا إفاء؟ ايه القبها دي؟ عجبك الفستان؟ الفستان وبس؟ الفستان واللي لابسه الفستان واللي جوه. عصام ما بتتكلم. ما تكلمش ازاي؟ امال انا بمحاي ازاي على هدي؟ قضية بتترفع فيها؟ دي قضية جميلة جدا، قضية رائعة جدا، قضية فاتنة جدا. هدى فاكرة يوم ما قابلتك في تريانو؟ طبعا. جيت قابلك وفي ذهني ان موضوعك مش هياخد مني الا دقايق، وكنت مرتبط بعدها بموعد. لكن اول ما شفتك وجدت نفسي فجأة امام بنت هيفاء. ملامحك، نظراتك، البراءة اللي في وشك نقلتني كلها الى بيروت اللي عايشة فيها بنت هيفاء، اللي سبتها هناك من سنوات أشوفها شهر واحد في كل سنة. حسيت إنه بنت هيفاء معايا في تريانو. خفت إنه صديقي اللي كنت موعده يجي. تعرفي كان مين؟ الأستاذ عصام. فخرجت معاكي لمجرد إني أشوفك وأسمعك بتتكلمي. ونسيت المشكلة اللي كنت جاية أقابلك عشانها. نسيت كل شيء. ومقابلتنا على الربوة كل يوم حد. صورة من لقائي مع هيفاء على قمة الجبل في بيروت. كان لقائي بيك على الربوة بيذكرني بالأيام اللي كنت بمضيها معها في أجازتي السنوية. انت ما تتصوريش السعادة اللي كنت بحس بيها لما قابلك. وتكلمنا، اتكلمنا كتير. ما كنتش بشوف فيك هدى، كنت بالنسبة لي هيفاء. شيء واحد كان بيؤلمني. ايه هو؟ اني وجدتك بتفسري لهفتي عليكي تفسير تاني، خفتي عليكي منه، لانك زي ما قلت انت ربيع وانا خريف، انت في عمر بنتي وانا في عمر ابوكي. وطبعا لهفتي على لقائك هي اللي خلتك تفهمي كده. وكنت ناوي اشرح لك كل حاجة لولا اني رحت المستشفى. قوليلي يا هدى، انت ندمة على الساعات الجميلة اللي منحتها لي في وقت كنت في حاجة لها؟ بالعكس يا أستاذ طارق، أنت كمان أسعدتني بوجودك، وإن كانت أوجه السعادة مختلفة. هدى، ما فيش أعظم من اللي يمنح السعادة لغيره حتى ولو حرم نفسه منها. عمري ما حنسالك الفضل ده أبدا. أستاذ طارق، أنا كنت معجبة بك ككاتب وشاعر، النهاردة أنا معجبة بك كإنسان، وأنا سعيدة اللي قدرت إني أمنحك شعاع من السعادة، وده لوحده حيسعدني طول العمر. أنت إنسانة رقيقة وذكية، والسعادة ما تقدرش تفلت من الأذكياء. تفتكر كده؟ مش بيقولوا إن ذكاء المرء محسوب عليه؟ أنا تفسيري للمسألة يختلف عن تفسيرك لها. من رأيي إن معنى الكلام ده إن الإنسان الذكي يحاسب على أعماله، إنما الأغبياء هيحاسبوا على إيه؟ عشان كده ذكاء المرء محسوب عليه. التفسير هو اللي ذكي. ويا ترى الأنسة هيفاء عرفت إني كنت البديلة لها عندك؟ هدى، ما فيش داعي للسخرية من عواطف واحد زي. أنا راجل كاتب كان في محنة وهي بعد عن بنته الوحيدة، كنت بضع صورتها قدامي وكلمها، لغاية ما شفتك حسيت إني بكلم إنسانة فيها صورة بنتي، منحتني العزاء. أرجوكي ما تشوهيش صورتك الجميلة اللي في نفسي، تعالي لما أقدمكوا لبعض عشان تعرفيها عن قرب. دي إنسانة رقيقة زيك، هتحبك وحتحبيها. هيفاء الآنسة هدى، شفتيها قبل كده اللي كلمتك عنها. مرحبا، أهلا وسهلا فيكي. بابا كلمني عنك وبيحبك كتير. بيحبني كتير كتير لدرجة إني بدأت أغار منك. ليه بقى؟ قال لي إنه كان بيقابلك لجل ما ينساني. أبدا، عشان يفتكرك. ذكية، بس بابا ظلمك. تفتكري كده؟ أي والله، قال إنك تشبهيني مع إنك أجمل مني بكتير. مش معقول، ده أنت اللي جميلة قوي. كويس قوي، اقعدوا بقى قولوا لبعض أنت جميلة، لا أنت الأجمل، وأتوه أنا في الوسط. هدى خليكي جنبي. أستاذ عصام، ممكن تقول للمدعوين والمأذون يتفضلوا؟ اتفضل يا سيدة شيخ. اتفضل يا حضرات المدعوين. مين؟ بابا. هدى، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ الاستاذ عصام دعاني. عزت، الحمد لله على السلامة. انا مسافرتش يا هدى، الدكاترة قرروا اني مسافرش الا بعد 3 شهور. ايه الحكاية يا استاذ طارق؟ انتظر يا هدى، انا دعيتكم النهاردة لاحلى مناسبة في حياتي، لأجمل لحظة عشت بنتظرها طول عمري، اللحظة اللي تكتمل فيها سعادتي وهنائي، لحظة خطوبة بنتي هيفاء على خطيبها الأستاذ عصام. عندك يا أستاذ، مش خطوبة، كتب كتاب من فضلك. ها؟ ولا إيه يا نسا هدى؟ أقلوها فيها مرة تانية. عندك حق. مبروك يا هيفاء. ميرسي يا بابا. مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. مين مسعدة؟ ايه اللي جابك هنا؟ عقبالك يا ست هدى، عقبالك. سعصام عزمني. ست هدى تعالي والنبي ما اقولك حاجة والنبي تعالي بس. في ايه يا مسعدة؟ شايفة الجدع اللي واقف هناك ده؟ ابو شناب يقف عليها الصقر، عرفتي؟ لا مش واخدة بالي. يبقى يا ست هدى ده شاويش فرق كده. هو معزوم اخر؟ امال سعصام عزم. ابتدي يا سيدنا الشيخ. توكلنا على الله. مبروك يا ابني، مبروك يا استاذ. مسعدة، مبروك يا بنتي، مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا خالتي ام مصطفى، عقبال مصطفى. صفاء مبروك يا عصام يا ابني، مبروك عليك، مبروك عليك القرنفلة بتاعتك. الله يبارك فيك. الله، انت بتعافي يا مصطفى؟ لا لا يا ابني. امال الدموع دي ايه؟ اصل كان نفسي المرحومه امك تبقى جنبك النهارده. ما انت بدالها يا امي، يا ام مصطفى، ولا اقول لك يا ام عصام احسن. بابا انت بتعيط ولا ايه؟ لا ابدا يا خدا يا بنت. مالك يا بابا؟ مفيش. مبروك يا استاذ طارق، مبروك يا أستاذ عصام، مبروك يا مسعدة. عزت الأستاذ عزت واقف في البراندة. مبروك يا أنسة هيفاء، مبروك يا أستاذ عصام، مبروك يا أستاذ طارق. على فين يا هدى؟ أظن الحفلة انتهت. لا لسه ما انتهتش، انت نسيتي انك بعتيلي تاخدي رأيي في مشكلتك مع عزة؟ ما نسيتش، لكن حضرتك اللي نسيتي المشكلة. ابدا يا هدى، انت حملتيني المشكلة وكان علي اني اوصل لحل لها. ووصلت للحل؟ وصلت لرأي معين احب اقوله لك. هنا ولا في التريانو؟ ما فيش داعي للسخرية، تعالي معايا. انا سمحت لنفسي يا هدى ان اتدخل في بعض الامور الخاصة بالمشكلة، فارجوكي ما تتضايقيش من تصرفاتي. انا مش متضايقة من حاجة، انما ممكن اعرف ايه هي الامور دي. اولا انا اعتبرت مشكلتك مشكلة بنتي، لاني زي ما قلتلك لقيت فيكي هيفاء التانية. اشكرك. سمحت لنفسي ان اتصل بالاستاذ عزت عشان اتعرف عليه واشوف وجهة نظره في المشكلة، والحقيقة الأستاذ عصام ساعدني جدا في المسألة دي. واكتشفت ايه يا أستاذ؟ اكتشفت أمور كتيرة هعرضها عليك عشان تناقشيني فيها. تفضل. عزت كان موقفه من الخطوبة زي موقفك تمام، يعني كان بفضل انها ما تتمش الا بعد ما يتم التفاهم بينكم انتم الاثنين اولا، لكن رضخ زي ما رضخت انت لرغبة ابوه وعمه، لأنه خاف إذا تشبث برأيه وبلغك إنه رافض الخطوبة إنه رفضه يحرجك ويجرح كرامتك، وفي رأيي إنه التصرف ده منه تصرف رجل شهم وكريم. أنا كمان قبلت الخطوبة لأني خفت إن لو رفضت يسبب له رفضي أي إحراج. عظيم، أنتوا الاثنين قبلتوا الوضع وكل واحد خايف على شعور التاني، وهو بيعتبرك أخته وإن كان الاعتبار ده في نظري خلاف للشعور الحقيقي اللي بينكم واللي كل واحد منكم حاول يغطيه بالتفسير ده. قصدك إيه يا أستاذ طارق؟ قصدي إنك بتحبي عزت وعزت تحبك، لكن العلاقة العائلية اللي بتربطكم من فترة طويلة صنعت نوع من أنواع الخجل، جعلت كل واحد منكم يخفي شعوره تحت ستار كلمة الأخوة لغاية ما أصبحت الأكذوبة دي حقيقة. انت صدقتيها واقتنعتي بيها واصبحت حاجز بينك وبين عزت. انا عمري ما حسيت من ناحيته باي شعور غير شعور الاخوة. هي دي الاكذوبة اللي انت عايشة فيها، بالاضافة الى مسألة تانية زادت في صنع الجدار اللي بينك وبينه، هي انه كل واحد منكم عاش بعيد عن التاني وصنع لنفسه دنيا مستقلة. لكن عزت صرح لي انه بيحبني. عزت استطاع انه يكون صريح مع نفسه لانه راجل، درجة الخجل عنده اقل من اللي عندك، لكن اختار وقت غير مناسب لمصارحتك، اختار الوقت اللي كنت فيه في حالة عناد مع نفسك ومع ابوك ومع الخطوبة. انا كنت ماشية ورا عواطفي ورا قلبي، وقلبي ما قاليش اني بحب عزت. قلبك كان بيعيش في الاكذوبة اللي انت صنعتيها بعنادك. اسمحي لي أسألك سؤال. اتفضل. ليه عرضتي على عزة الجواز بعد ما أصيب في الحادثة؟ لأني حسيت أنه في حاجة لحد يقف جنبه في أزمته. دي الأكذوبة التانية، إنما الحقيقة إن الحادثة أزالت الجدار اللي كان حوالين عواطفك الحقيقية، ولما عزة رفض حبك في المرحلة دي لأنه فسره على أنه عطف منك مش حب، رجع الجدار مرة تانية وأصلب من الجدار الأول، لأنك اعتبرت إن عزت جرح شعورك وجرح حبك وجرح كرامتك. قصدك تقول إني بحب عزت وإني بغلط نفسي؟ دي الحقيقة، وأنا بقولها وأنا واثق بالكلامي وإنت عارفاها، إنما ما زال الحائط اللي إنت صنعتيه بنفسك بيخفي عنك الحقيقة. أنا ما صنعتش حاجة. المشكلة إن الإنسان بيصنع حاجات كتير في داخله من غير ما يحس إنه بيصنعها. هدى، عزت عايز يقول لك كلمتين قبل ما يسافر وهو منتظرك في البرندة. هدى، احنا فسخنا الخطوبة اللي كانت بيننا واصبح كل واحد منا حر في تصرفاته. تسمح لي اسألك سؤال؟ ايوه يا عزت. انا مسافر بعد اسبوع، يا ترى الأسبوع ده كافي إنك تعرفي حقيقة شعورك من ناحيتي؟ عزت، احنا عشنا فترة طويلة من العناد وفترة طويلة نغلط نفسنا، مفيش داعي للأسبوع. انا مستعدة اسافر معاك هدى دلوقتي، انا اقدر اسافر ولا خافش من اي حاجة تحصل. انا كنت خايف من المجهول. المجهول مليان بالامل، وانا وانت حنواجه المجهول وننتصر عليه. هدى انت ملاك. عزت عناية ابتدت تشوفك على حقيقتك، والجدار اللي كان بيننا انتهى تلاشى. هدى عزت. سيدنا الشيخ عندك، ما تلمش الدفتر. خير ان شاء الله. التالتة تبدأ. فضل يا استاذ عزت. فضل يا عزت. هدى هدى الف مبروك يا بنتي. مبروك يا هدى، مبروك يا عزت. مبروك هدى. اكتب يا سيدنا الشيخ. خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. القيثار الحزينة كتبها يوسف السباعي، أعدها للإذاعة رمضان خليفة، كتب الموسيقى التصويرية محمد عبد الوهاب، واشترك بالتمثيل نجاة، كمال الشناوي، نزار أباني، نعيمة وصفي، وداد حمدي، عبد البديع العربي، كامل أنور، أحمد رادي، حسين الشربيني، زينب نصار، عاطف تموم، شيرين إحسان، وفهمي الخولي. القيثار الحزينة إخراج السيد دبير.